خلصنا المره الاخيره الجزء بتاع الديستريبيوشن وما اعرفش كان اخبارنا ايه فيه، بس كان بسرعه كده فكرك ان احنا لما بنتكلم على دراج ديستريبيوشن كان في كذا نقطه. عايز اعرف الكومبارتمنت موديل بتاع الدواء يعني ايه؟ يعني هل هو ديستريبيوتد في وان كومبارتمنت في البلازما بس؟ اذا كان فيري هاي موليكولا ويت زي الهيبرين، او اذا كان هايلي باوند بلازما بروتين زي الوارفرين، وده هيبقى ديستريبيوتد في 4 لتر اللي احنا بنسميه انترا ماسكولار كومبارتمنت. ده نمره 2 يكون بينتشر في 2 كومبارتمنت موديل، يعني يقدر يسيب البلازما ويطلع الانترستيشن فلويد لكن مش قادر يدخل جوه الخلايا. ده يقول عليه 2 كومبارتمنت موديل. وقلنا امثله زي المانيتول وصوديوم كلورايد والادويه اللي سميناها كواترنري امونيوم كومباوند. الاحتمال الثالث يكون الدواء مالتي كومبارتمنت يقدر يدخل كمان انترا سيلولر، يبقى ده ديستريبيوتد في كل ال 42 لتر بتوع البادي فلويد، ودي معظم الادويه بقى اللي هتعمل لنا ان هي لايكوفيليك بلازما. وقلنا في حاجه اسمها سبيشال او سبيسيفيك ديستريبيوشن، في امثله مشهوره قوي يمكن اكتر واحده يتكرر معانا في المنهج الديجوكسين از كونسنتريتد ان ذا كارديو ماسل، لكن سمعنا الثايوبنتول في سي ان اس، سمعنا دواء زي تتراسايكلين في الكالسيوم كونتيننج تيشوز، الادويه القديمه زي الليد والارسينيك والميركري في الهير والنيل والسكين والكلام ده، الايودين في الثيرويد، وده يسموه سبيشال او سبيسيفيك ديستريبيوشن. اتكلمنا على نقطة نمرة 2 من الحاجات المهمة أوي في الجنرال اللي هي بلازما بروتين بايندينج أوف دراجز، واتفقنا أي دواء وصل للبلازما لازم يكون جزء منه فري وجزء منه باوند تو بلازما بروتين ومينلي باوند تو بلازما ألبومين اللي يهمني أكتر من أي نوع تاني من بلازما بروتين. عرفنا الفرق ما بين الاثنين، الفري فورم مع بعض بقى عشان نصحصح كده شوية، الفري فورم أوف ذا دراج إز ديفيوزبل وأكتيف ميتابولايز اكسكريتد، لكن الباوند فورم اوف ذا دراج العكس، كونفايند تو بلازما يعني نون ديفيوزبل ان اكتف، لانها مش عارفه توصل لمكان الاكشن بتاعها، مش هتتكسر دلوقتي ومش هتنزل اليورين دلوقتي، وفائدتها انها عباره عن ستور. عشان كده قلنا قاعده مبدئيه، كل ما كان في جزء كبير من الدواء باوند كل ما تزود الديوريشن اوف اكشن، وده موجود في مجموعه اسمها السلفونامايد. عرفنا ان في ممكن يحصل مشكله ما بين الادويه مع بعضها، لان في ادويه ليها هاي افينيتي بلازما بروتينز زي السلفونامايدز والساليسيليت اللي هو الاسبرين اشهرهم، وفي ادويه ثانيه يقول عليها لو افينيتي ماسكه بشكل ضعيف على بلازما بروتين، وقلنا امثله الديجوكسين والوارفرين واورال هايبوجلاسيميك دراجز اللي هم اسمهم سلفونايد وياهم. وعرفنا بقى المره اللي فاتت لو اخذت اسبرين مع وارفرين يحصل نزيف، انت عارف السبب مش كده؟ اخذت سلفونامايد مع ديجوكسين يحصل تسمم بالديجوكسين، اخدت اسبرين مع اورال هايبوجلاسيميك يحصل هايبوجلاسيميا. والحل في الحاله دي لو انا عايز ادي الدوائين مع بعض ان انا اقلل الجرعه بتاعت الدواء اللي بيحصل له ديسبيسمنت، مش كده؟ اقلل الجرعه الوارفرين او الاورال هايبوجلاسيميك او غيره. عرفنا ان لو في عندي هايبو البوميليميا وفي ادويه معينه ممكن تعمل مشاكل زي الفينيكوين وشوت ريديوس ذا دوز، لان طالما في البومين قليل يبقى الجزء الباوند بقى قليل والجزء اللي فيها يعلى، وده الاكتف فورم اوف ذا دراج which may lead to toxicity. ده بالنسبه للكلام اللي يهمني قوي على البلازما بروتين بايندنج. كان في عندي بقى نقطه من نقط الديفيوجن او ديستريبيوشن المهمه اللي قلنا عليها الباسج اكروس بايرز. البارير اللي يهمني دايما في اي بني ادم هو البلاد برين بارير. الادويه اللي هتقدر تعدي هي الادويه الليبيد سوليبل النون ايونايزد، واللي مش هيقدر يعدي العكس الووتر سوليبل ايونايزد دراجز. كان في اكسبشن دواء ما يقدرش يعدي النورمال بلاد برين بارير لكن يقدر يعدي في حالات انفلاميشن زي المنجايتس يعني، بيسل ان دي كانت ميزه فيه لان هو كان ساعتها يساعدني في علاج المنجايتس. عرفنا الباسج اكروس ذا بلاسينتا بارير، تقريبا كل الادويه هتعدي بس الحكم عليها هل هي تراتوجينيك ولا لا؟ مش كده؟ كلمه تراتوجينيك بقت واضحه، هل ممكن يندوس فيتال مال فورميشن سبيشالي لو اتاخد في اول 3 شهور من الحمل. وقلنا عندنا امثله كتير قوي، وحتى ضربنا مثل كده تاريخي ده اسمه ثاليدومايد اللي هو عمل كارثه في تاريخ الطب ده. الباسج اكروس البريست او البريست ميلك برضه قواعد سهله قوي، كل الادويه تقريبا بتبقى اكسكريتد في البريست ميلك، اللي هتلاقيه متركز قوي في البريست ميلك الليبيد سوليبل دراجز لان الليبيد كونتنت اوف بريست از فيري هاي، والادويه البيزك ممكن الاقيها تركيزها عالي في البريست يبقى اتراكت انتو ذا بريست تيشو او بريست ميلك لسبب انت عرفته ان البي اتش بتاعت البريست ميلك مور اسيدك او ريلاتيفلي اسيدك كومبيرد تو بلازما. يبقى ساعتها الادويه البيزك هتبقى ايونايز بشكل احسن شويه وبالتالي هتفضل محبوسه جوه البلازما. بالتالي ده القواعد اللي احنا قلناها المره اللي فاتت. اتكلمنا على حاجه اسمها ريديستريبيوشن، ده زي الفايو بنتول بتاع التخدير ده، لما بحقنه يروح يتخزن تقريبا كله في البرين، وعرفت الاسباب مش كده؟ هو ليبيد سوليبل والبرين مليان ليبيد ومليان بلاد سبلاي، فعشان كده هيروح المكان ده ويخدر العيان لمده قصيره قوي، وبعد كده العيان هيفوق لما الدواء يحصل له ريديستريبيوشن، مش لما الدواء يتكسر ولا لما الدواء ينزل في اليورين، ده هيحصل له لان شغله ينتهي بعد ما يحصل اعاده انتشار للدواء من البرين انتو اذر بيشنز. اخر حاجه اتكلمنا عليها وكان اسمها الابارنت فوليوم اوف ديستريبيوشن اللي سميناها الفي دي، معادله سهله قوي، بحسب الفي دي بتاع الدواء ان انا ادي اماونت او دوز واسيبها على تركيز الدواء في البلازما، يطلع رقم باللتر او باللتر لكل كيلو جرام. كل ما كان الرقم كبير يبقى الدواء بينتشر، وكل ما كان الرقم صغير يبقى الرقم يبقى الدواء ده is not well distributed. اتفقنا في علاقه عكسيه ما بين الفي دي كرقم وما بين التركيز بتاع الدواء في البلازما، مش كده؟ لو الفي دي طلع رقم كبير يبقى تركيز الدواء في البلازما قليل والعكس. استفدنا احنا ايه بقى كاطباء من الفي دي؟ ممكن احسب الجرعه اللي هديها للعيان عشان توصل الدواء لتركيز معين في البلازما. اللي سميناها المره اللي فاتت لو انت فاكر لودنج دوز. طالما عرفت الفي دي اضربه في الكونسنتريشن يطلع الرقم المطلوب الوصول او الاماونت اللي مطلوب ان انا اديها للعيان. عرفنا قاعده مهمه قوي، لو حصل اكيوت دراج بوزنج امتى استفيد من الدياليسز وامتى ما يبقاش ليه قيمه. امتى اقدر اغسل الدم واوقف العيان من الدواء اللي عامل له تسمم ده؟ لو لقينا الفي دي بتاع الدواء لو، دي بالنسبه لي معناها ان تركيز الدواء في البلازما عالي. لكن ما تفيدنيش بقى لو انا لقيت الهاي في دي، معناها ان انا مش هلاقي الدواء موجود انتو بلازما. النهارده ان شاء الله جزء مهم قوي برضه الحقيقه، والناس اللي بتحب تعرف الامتحانات مش امتحانات، الجزء بتاع النهارده بالذات الجزء بتاع الميتابوليزم ده مهم قوي الحقيقه. الموضوعات اللي دايما متوقعه كده في اخر السنه، وطبعا زي ما اتفقنا كل حاجه بالنسبه لنا في الميد يير مهمه، لان الامتحان نص السنه عباره عن مالتيبل تشويس فكله بيتسال. اولا كلمه ميتابوليزم قبل ما انا اشرحها لك، طبعا ليها اسم دلوقتي احسن شويه يسموها بايو ترانسفورميشن او بايو ترانسفورميشن اكشن. انا عايزك انت تجاوبني يعني ايه كلمه ميتابوليزم دي اوف دراجز. انا مش طبعا ميتابوليزم بتاع البايو كيمستري والحاجات دي، انا بسال ايه يعني ايه كلمه دراج ميتابوليزم. ده الناس الجامدين بقى، بس عامة الشعب لما تسالهم او عامة الاطباء حتى، يعني لو سالت اي طبيب قلت له يعني ايه كلمه ميتابوليزم؟ هيقول لك كده بالعربي معناها ان الدواء بيتكسر، معناها ان بيحصل دراج انكتيفيشن. ده جزء من الحقيقه وليس كل الحقيقه، ده جزء بس صغير كده وحتى مش شرط يحصل. انا عايزك من النهارده كده تحط في ذهنك معلومه مهمه قوي، ان كلمه دراج ميتابوليزم دي معناها كيميكال رياكشنز بيتعرض لها الدواء في جسم الانسان. كويس؟ الدواء بيحصل له تفاعلات كيميائيه هنعرفها ان شاء الله النهارده مع بعض. وغالبا بتحصل في الليفر، اهم مكان بالنسبه لي في الدراج ميتابوليزم هو الليفر. ايه بقى الهدف من الميتابوليزم؟ الهدف من الميتابوليزم ليس تكسير الدواء. مش الهدف منه ان انا اعمل دراج انكتيفيشن. الهدف من الميتابوليزم، ودي قاعده يعني للاسف طلبه كتير جدا ولا اساتذه ولا دكاتره يمكن ما تبقاش واضحه زينهم. The aim of drug metabolism is to convert the lipid soluble drugs into water soluble metabolites. بمجرد ما سمعت كلمه ان الدواء ده بيحصل له ميتابوليزم يبقى ده غالبا الهدف، او ده هو فعلا الهدف، ان الدواء اللي كان على شكل ليبيد سوليبل او لايبوفيليك كومباوند يتحول الى ووتر سوليبل ميتابولايت. ليه لازم يحصل كده في الادويه الليبيد سوليبل؟ عشان اقدر اتخلص منه عن طريق الادويه. طيب لسه ما وصلتش المعلومه، انا اقول لك بقى كده ايه على بلاطه، يعني ان الادويه نوعين. أدوية يتقال عليها هيدروفيليك، وأدوية تانية يتقال عليها لايبوفيليك، وبالتالي الكلام ده مش غريب عليك يعني، ما انتش يعني مستغرب قوي من المعلومة. أي دواء سواء كان لايبوفيليك أو كان هيدروفيليك، الطريقة الأساسية للتخلص منه بره جسم البني آدم إن أنا أنزله عن طريق اليورين باي اكسكريشن. خلاص؟ يبقى كل الدواء لايبو أو هيدرو، المهم إن هو في الآخر لازم عشان أخلص منه تماماً لازم اعمل له رينال اكسكريشن. تعالى بقى فكر معايا، لو كان الدواء ده هيدروفيليك، ادي النتورك بتاع الكيدني اهو، والدواء حصل له فلتريشن، والدواء ده بيحب الميه اكتر ما بيحب الدهون. مش ده معنى كلمه هيدروفيلك؟ هيعمل ايه؟ هيفضل قاعد مع الميه لحد ما يبقى اكسكريتد بسهوله، ولا هيفكر ان هو يسيب الميه ويرجع له تاني يحصل له ريابسوربشن؟ هيحب الميه اكتر، ده هو طبيعته كده ان هو هيدروفيلك. يبقى ما عنديش مشكله في التخلص من الدواء الهيدروفيلك، صح ولا لا؟ ما عنديش اي مشاكل ان انا ارمي الدواء الهيدروفيلك في اليورين، لان هو بيحب الميه وهيفضل قاعد معاها ويبقى سهل قوي التخلص منه باي اكسكريشن. طب فكر بقى في الدواء اللايتوفيليك. الدواء اللايتوفيليك حصل له فلتريشن وبقى عنده دلوقتي اختيارين في النفرون، مش كده؟ الكلام قلناه في اول الجنرال، يا اما يفضل قاعد مع الميه، يا اما يدور على حته فيها دهون ويروح لها. فين الحته اللي فيها دهون؟ السيل ممبرين بتاع الخلايا المبطنه للنفرون، مش كده؟ هو بيحب مين اكتر؟ واسمه لايبوفيليك، يعني محب للدهون. يقوم يعمل ايه؟ يسيب الميه اللي هو ماشي فيها دي ويخترق الدهون بتاعت السيل ممبرين ويرجع للدم تاني في حاجه انت سمعتها قبل كده كتير قوي اسمها ري ابزوربشن. يبقى ايه رايك في قدره الجسم على التخلص من الدواء اللايتوفيليك؟ سهل ولا صعب التخلص من اللايتوفيليك ده؟ صعب جدا. ليه بقى؟ لان كل ما بيحصل له فلتريشن في النفرون بيحصل له جزء كبير قوي على الاقل منه هيحصل له ريابسوربشن ويرجع تاني يشتغل وينزل جزء بسيط وهكذا. يبقى موضوع التخلص من اللايتوفيليك دراجز از فيري فيري سلو. ايه الحل بقى؟ بالظبط كده، مش انا اللي هحوله، هو الليفر اللي هيحوله. الحل ان الدواء اللي على شكل لايتوفيليك كومباوند يتحول الى هيدروفيليك كومباوند. يبقى انا حليت المشكله، يبقى انا خليته سهل النزول في اليورين. يبقى كلمه دراج ميتابوليزم تنطبق على انهي ادويه؟ بس اللايتوفيليك دراجز فقط هم اللايبل تو ميتابوليزم. الهيدرو محتاج ميتابوليزم، يعني لازم الهيدروفيليك ده اعمل له حاجه عشان ينزل في اليورين؟ لا. يبقى اسمع كده كلمه كل الطلبه بيبقوا حافظينها على اخر السنه، تيجي تساله معناها ما يعرفش. يقول لك ايه؟ الهيدروفيليك دراجز ار اكسكريتد ان يورين انشينجد. بتقول له يعني ايه كلمه انشينجد؟ يقول لك ما اعرفش، يعني ايه كده؟ معناها ايه بقى انشينجد؟ هو ده، ان هم they are not liable to metabolism، لان ملوش داعي اصلا ان انا اعمل له ميتابوليزم. النزول بتاعه في اليورين is very easy او very rapid. فلسه كده بعمل الاتفاقيه دي. طيب النهارده بقى انت عرفت فروق كتير قوي بعد الكام حصه اللي فاتوا ما بين الدواء اللايكوفيليك والدواء الهيدروفيليك، صح ولا لا؟ وصلت المعلومات دي ولا لسه؟ ايه الفروق الاساسيه في البايمتكس طبعا ما بين الدواء الهيدروفيليك وما بين الدواء اللايكوفيليك؟ هي كلمه بايمتكس معناها ايه؟ ابسوربشن والديستريبيوشن والميتابوليزم والاكسكريشن. قول لي بقى الفروق ما بين المجموعتين. ما تكتبش حاجه دلوقتي، كله هيجي لك مكتوب واسئله وكل حاجه، بس ركز كده. الفرق في الابسوربشن ايه؟ لايكوفيليك ماتش بيتر ابسوربت. ليه؟ عشان هو بيقدر يعدي بسهوله من الليبيد باي لاير اوف ذا سيل ميمبرين بطريقه سمعتها مليون مره اسمها سيمبل ديفيوجن. طيب يبقى دي فرق مهم. الهيدروفيليك ممكن ما يمتصش قوي، ممكن ما يمتصش خالص، يبقى امتصاصه ضعيف بطيء زي ما تحب تقول. الفرق الثاني فرق مهم قوي. ديستريبيوشن. ايه بقى الفرق؟ سيبك من الكومبارتمنت بتاعت الناس اللي عبقري، احنا بتاعنا سنه ثالثه يعني يهمنا ايه في الديستريبيوشن؟ بيعدي ولا ما بيعديش البلاد برين بارير؟ مين اللي هيعدي؟ لايكوفيليك. يبقى لما اقول لك النهارده الدواء الفلاني اذا لايكوفيليك دراج لازم وانت بتذاكر بقى تدور على سي ان اس اكشن. لكن لو قلت لك الدواء ده هيدروفيليك يبقى كان نوت ايزلي بنتريت ذا بلاد برين بارير. هقول لك فرق كمان بس يمكن النهارده ما يبقاش واضح قوي. فاكر حته البلازما بروتين بايندنج؟ اللي يحب البلازما بروتينز، البلازما بروتينز هي اصلها لايبو بروتينز مش بروتينز بس، يعني فيها ليبيدز. يبقى تفتكر مين بيبقى مور باوند في بلازما بروتين؟ مين بيمسك احسن في البلازما بروتين؟ اللايبو ولا الهيدرو؟ اللايكوفيليك دراجز ار مور باوند تو بلازما بروتين. الفرق الاخير بقى والاهم النهارده، يعني كل الكلام ده هيجي بعدين بس النهارده لازم نطلع بالمعلومه دي. اهم فرق بين الاثنين هو الفيت، مش كده؟ الفيت بتاعهم هيبقى ايه؟ لو سالتك على مصير الدواء الهيدروفيليك مصيره ايه بقى؟ بهزر قوي لما كلنا ما قلناش يعني مع بعض ايه مصير الهيدروفيليك دراجز اكسكريتد انشيدد ان يورين ويزاوت ايه بقى بين قوسين كده ويزاوت ميتابوليزم. لكن الدواء الهيدروفيليك لازم الاول يبقى ميتابولايز عشان يتحول لهيدروفيليك فورم وبعد كده يحصل له اكسكريشن باي ذا كدني. فهمنا الكلام ده؟ طيب تعالى بقى بص كده على الكلام. طبعا دي المقدمه اللي موجوده في الكتاب وفي الورقه وفي كل حته الايم والميتابوليزم والفرق ما بين اللايكوفيليك والهايدروفيليك دراجز. تعالى بقى يعني ايه نركز شويه على الكيميكال رياكشنز اللي الدواء بيتعرض بيها. عشان اتفقنا هي كيميكال ميتابوليزم معناها كده كيميكال رياكشنز الدواء بيتعرض بيها في الجسم عشان يتحول من لايكو الى هايدرو. اتفقوا ان هم يقسموا الكيميكال رياكشنز الى تو فيزز. فيز معناها العربي مرحلة. يبقى الدواء كانه بيحصل له كيميكال ريأكشنز على مرحلتين. الفيز نمرة واحد المرحلة الأولى يقول عليها نون سينثيتيك ريأكشنز. وبرده ناس شاطرين قوي وعملوا مجهود كبير قوي تسألوا يعني إيه نون سينثيتيك ريأكشنز مش واخد باله من المعنى. يا واضح من الاسم كده كلمة نون سينثيتيك إيه؟ إن إحنا ما بنيناش حاجة جديدة، يعني الدواء بتاعنا اتكسر وحصل له ديسوشيشن وبتاع لكن ما طلعش مني مركب جديد. عشان كده دايما يسموا الفيز 1 نون سينثيتيك، مفيش فيها بناء لمركب جديد. في بقى كام احتمال ان الدواء يحصل له تفاعل في فيز 1 ده؟ ممكن الدواء يحصل له اوكسيديشن وممكن يحصل له ريدكشن وممكن يحصل له حاجه اسمها هيدروليسيس. يبقى لما اقول لك كده الدواء ده از سبجكتد تو ميتابوليزم باي فيز 1، طبعا مش كل دواء هتحفظ عم حصل له ايه، بس مبدئيا كده از جنرال رول ممكن يكون الدواء حصل له اوكسيديشن رياكشن او ريدكشن او هايدروليسيس. ويمكن نسمع بعد شويه كده اكزامبلز الادويه. ده يقول عليه الفيز 1 رياكشن. الاهم بقى من الفيز 1 رياكشن كتفاعل ايه اللي حصل في الاكتيفيتي اوف ذا دراج. يعني لما الدواء عدى فيز 1 دي حصل له واحد من الثلاث تفاعلات اللي احنا قلناها اوكسيديشن اور ريدكشن اور هيدروليسيس، عرفت الهدف منها ان انا احوله شكل ووتر سوليبل شويه. بس يا ترى بقى كنشاط دوائي ايه اللي حصل؟ لا مش شرط بقى، هو مفيش علاقه ما بين الاكتيفيتي اوف ذا دراج وان هو ايلايز او انلايز. دي بتحكم كاينتكس مش بتحكم نشاط دوائي، واخد بالك؟ دي بتحكم لي في الدواء ده يمتص ولا لا او يعدي ولا لا، لكن كاكشن ما تفرقش. اللي بيحصل يا جماعه حاجه من النتائج الاخيره، اكتر حاجه كومن بتحصل اللي احنا بنقول عليها بالعربي بقى الدواء ايه؟ اتكسر. يعني الدواء تحول من اكتف كومباوند الى ان اكتف ميتابولايت. يبقى الدواء حصل له كام حاجه؟ الدواء لما حصل له فيز 1 رياكشن ده غالبا حصل له كام تغير يعني؟ في تغير كيميائي اللي هو ايه؟ ايه التغير الكيميائي اللي حصل له ده؟ انه كان لايكوفيليك غالبا تحول الى هيدروفيليك فور. والتغير الثاني تغير نشاط بقى، تغير اكتيفيتي. كان دواء شغال لما حصل له رياكشن اسمه فيز 1 تحول الى ان اكتيف ميتابولايت. دي ذا موست كومن ريزلت اوف دراج ميتابوليزم. عشان كده الناس كلها بتربط المعلومه دي مع بعضها يقول لك الميتابوليزم بيحصل عشان نكسر الدواء. لا دي مش صح، خلاص عرفناها النهارده. الميتابوليزم بيحصل عشان اقدر اتخلص من الدواء في الكدني، بس هو بقى بالتبعيه كده واللي بيحصل تلقائيا ان يحصل له حاجه كمان ان هو اتحول من اكتف دراج الى ان اكتف ميتابولايت. مئات الامثله بس من حسن الحظ كتاب القسم عندنا كانت مثال واحد. دواء او مش دواء الحقيقه هو كيميكال ترانسميتر هنسمعه ان شاء الله في الاوتونوميك اسمه اسيتايل كولين. يحصل له هيدروليسيس ويتحول لماده ما لهاش قيمه، ماده اسمها الكولين وماده اسمها الاسيتيت او الاسيتيك اسيد. يبقى ده مثال لحاجه حصلها كومبليت انكتيفيشن باي ميتابوليزم. الاحتمال نمره اثنين ان الدواء يتحول من اكتف دراج الى اكتف ميتابولايت. الدواء نفسه بيشتغل بس لما بيحصل له اوكسيديشن ولا ريدكشن ولا هيدروليسيس يدي مركب جديد. المركب الجديد برضه بيقدر يشتغل. امال ايه الفرق بين الاثنين؟ ايه الفرق ما بين الدراج الاكتف دراج وما بين الاكتف ميتابولايت؟ الفرق ان اتحول من ايه؟ من لايبو لهايبو بس، لكن النشاط بتاعه ما اختلفش. انت متخيل؟ اوعى تنسى ان الهدف دايما هو الهدف ده، ان انا احول الهايدروفيليك فورم الى هايدروفيليك فورم. يبقى في دواء بيتاخد بيشتغل، ولما يعدي على الليفر ويحصل له رياكشن في الليفر يديني مركب جديد برضه بيشتغل. الفرق بينهم ايه؟ المركب الاصلي ده اللي ساعات يسموه بيرنت دراج صعب التخلص منه في اليورين زي ما هو، لكن المركب اللي ظهر بعد التفاعل مركب سهل التخلص منه باي ليفر. مثال بقى مشهور جدا دواء اسمه فيناسيتين، يعني استخدمته طبعا البول بيعمل في الجنرال حاول. الفيناسيتين ده يقول عليه انرجيزك انتي بايريتيك، يعني انرجيزك يعني مسكن وانتي بايريتيك هابط الحراره. ده بيشتغل، ده اكتف دراج. يحصل له في الجسم عندنا حاجه اسمها اوكسيديشن ويتحول الى مركب تاني اسمه الباراسيتامول. اظن ده كلنا عارفينه مش كده؟ البنادول والحاجات اللي موجوده في السوق دي. الباراسيتامول طبعا اذا اكتف كومباوند. خلي بالك بقى، حصلت قبل كده مره والناس ما عرفتش تحل. الباراسيتامول لاسم علمي تاني استعملوه الامريكان كتير جدا، يقول عليه اسيتامينوفان. هو نفس المركب اللي اسمه الباراسيتامول، بس ده اسم كيميائي اكتر منه اسم يعني علمي. يبقى هنا كان مركب اكتف تحول في الجسم الى اكتف بيتا بلوكر. طيب طبعا احنا بطلنا دلوقتي ناخد الفيناسيتين ده، هقول لك ان شاء الله في الزي ان اس. انا عندي اختيارين عشان اعالج الحراره مش كده؟ يا اما اخد الفيناسيتين ويتحول في جسمي الى باراسيتامول، يا اما اخد الباراسيتامول على طول. الباراسيتامول مور سيف، عشان كده بطلنا نستعمل في الطب الفيناسيتين، حاجه مالهاش علاقه بقى بالميتابوليزم. في عندنا يمكن مثال تاني دواء ايه مكتوب عندك اسمه كلورال هايدريت. ده اكتف دراج. وبين قوسين كده لحد ما نوصل له ان شاء الله، الدواء ده هيبنوتيك. يعني ايه هيبنوتيك؟ منوم. الدواء ده بيتاخد بالذات في الاطفال الصغيرين كده عشان ينيم كويس، يسموه هيبنوتيك دراج. ده اكتف. يحصل له في الجسم ريدكشن ويتحول لحاجه شبه الكحول. بص كده على اسمها تراي كلورو ايثانول، هو الكحول اسمه كده مش كده؟ ايثانول. بيتحول اكتف ميتابولايت اسمه تراي كلورو ايثانول. يبقى ده اكتف وده اكتف، الاثنين ينيموا. ده بالنسبه للريزلت نمره 2 اللي هو يتكون عندي اكتف ميتابولايت من عمليه الميتابوليزم. الاحتمال الثالث وكلنا بنستغرب له برضه في اول السنه كده، ان الدواء اللي انا اخدته يكون ان اكتف ما بيشتغلش، ولازم يحصل له ميتابوليزم عشان يتحول الى اكتف ميتابولايت. الدواء يكون ان اكتف يقول لك ان البيرنت دراج ده الدواء الاساسي اللي انت اخدته ان اكتف، لما يحصل له ميتابوليزم يديني اكتف ميتابولايت. واسمع بقى اللفظ ده واحفظه ان شاء الله عشان الاسئله بعد كده في الشفوي وغيره. اي مركب او اي دواء كان ان اكتف وتحول جوه الجسم الاكتف ميتابولايت يقول عليه برو دراج. ما يسموهوش دواء بقى، يسموه برو دراج، يعني كانه ما قبل الدواء. يعني عندنا امثله كتيره جدا جدا اللي موجود عندنا في كتاب القسم اللي انا رسمته لك عند السهم ده. دواء اسمه ايميبرامين، برضه لحد ما نوصل. الايميبرامين از ان انتي ديبريسنت، يقول عليه تراي سايكليك انتي ديبريسنت. دواء بيعالج الاكتئاب. ده ما بيشتغلش، ده يحصل له في الجسم اوكسيديشن يديني مركب فعال اسمه ديسيبرامين. يبقى ده مثال كده للادويه اللي اتقال عليها برودراكت. اللي يحب يعرف امثله غير اللي موجوده في كتاب القسم هيلاقيها مكتوبه فوق السهم. في عندي مثل اشهر من ده بكتير، اشهر من الايميبرامين والديسيبرامين. في عندنا الكورتيزون والكورتيزول. فاكرينهم دول؟ كورتيزون اللي بالان ده بالنون ده ينكتب. يتحول عن طريق الليفر الى اكتف هرمون اسمه كورتيزول. بس بدل بقى ما نقعد نقول كورتيزون وكورتيزول، هو كورتيزون وهيدروكورتيزون. يعني عشان يبقى التسميه بس سهله، هو الهيدروكورتيزون ده هو الكورتيزول، هو ده الاكتف فورم اوف ذا هرمون. هنسمع امثله كتير قوي. دواء بيعالج الضغط اسمه انالابريل. انالابريل انتي هايبرتنسيف، لازم يتحول في الجسم الاكتف كومباوند اسمه انالابيليت. يبقى فهمنا معنى كلمه برو دراج. لما اقول لك بقى وسط المنهج ان شاء الله الدواء الفلاني اذا برو دراج، انت فهمت بقى الدواء ده مش هيشتغل ابدا الا لما يحصل له ميتابوليزم ويديني اكتف ميتابولايت. الاحتمال الاخير لفيز 1 رياكشن اللي هو ان المركب اللي اخدته يتحول في جسمي الى توكسيك ميتابولايت. ودي من حسن الحظ مش موجوده في الادويه، صح؟ مش معقول ادي العيان دواء والدواء ده لما يحصل له ميتابوليزم يبقى توكسيك. هي موجودة مع الخمرة المغشوشة. عارفين الفرق بين الخمرة المش مغشوشة، مش عايز اقول بقى الحلوة والوحشة، بس الخمرة السليمة يعني الخمرة الغالية النظيفة، وما بين الخمرة المغشوشة. النظيفة اسمها ايثانول، ايثايل الكحول، والمغشوشة اسمه حتى بالعربي ايه؟ سبيرت الابيض. والمغشوشة اللي هي الميثايل الكحول اللي اسمه الميثانول، برضه بالبلدي اسمه سبيرتو الاحمر. مش عارف انت فاكر في البايو كيمستري الفرق في الميتابوليزم بينهم؟ يعني الايثايل الكحول ده لما بيتكسر في جسم البني ادم اللي بياخده، فاكرين بيتحول ايه ولا خلاص وخرت المعلومات؟ الميثانول بيتحول الى اسيتالدهايد، وبعد كده يتحول الى اسيتيك اسيد، وبعد كده يتحول لكربون دايوكسيد وميه. هل في حاجه توكسيك في الميتابوليزم بتاع الايثانول؟ مفيش. امال بقى الميثانول؟ الميثانول بيتحول لماده اسمها الفورمالدهايد. والفورمالدهايد اسمع الكلمه دي كده وفكر في معناها، الفورمالدهايد از ريتينو توكسيك كومباوند. يعني ايه؟ بوظ الريتنا. عشان كده تسمع دايما في صفحه الحوادث بقى بالظبط كده يقول لك في ناس اخذوا الخمره المغشوشه واصيبوا بالعمى، لان هنا الريتنا لما تبوظ الحياه مش هترجع تاني. يعني من سوء الحظ الناس دي ان هنا بيرمننت بلايندنس، لان دي عباره عن نيوروز لو باظت ما بتطلعش تاني. يبقى ده مثال يعني فيري رير ان انا اخد مركب ويتحول في الجسم الى توكسيك ميتابوليزم. طيب قبل ما نقل بس ونتكلم على فيز 2 النهارده، عندنا موضوع مهم جدا فلازم يعني كلنا نكون مستقرين كده. الميتابوليزم او البايو ترانسفورميشن ايه هو تعريفه يعني بالنسبه لك بقى دلوقتي؟ chemical reaction to which the drug is subjected mainly in the liver. المعلومه نمرة 2، what is the aim of metabolism؟ الايم الهدف الميتابوليزم to convert lipid soluble drugs into water soluble compounds or metabolites عشان to be easily excreted in urine. يبقى اللي بيحصل له ميتابوليزم الادويه النايترو، الادويه الهايدرو اخبارها ايه؟ مش محتاجه ميتابوليزم، وبالتالي اتقال عليها ايه بقى؟ they are excreted unchanged in urine. عرفنا بقى ان موضوع الميتابوليزم او الكيميكال ريأكشن ده بيتقسم الى مرحلتين. فيز 1 يسموها نون سينثيتيك، الدواء بيحصل له ايه في فيز 1 ده ككيمياء بقى؟ اوكسيديشن او ريدكشن او هيدروليزم. النتيجة اللي حصلت في نشاط الدواء حاجة من الأربعة، مش كده؟ الأكتيفيتي بتاعت الدواء حصل فيها تغير. The most common result is inactivation، الدواء يكون بيشتغل ولما حصل له reaction تحول إلى inactive metabolite. الاحتمالات التانية بقى؟ active يتحول لactive. الاحتمال التالت يكون الدواء أصلا inactive ولما يحصل له ميتابوليزم يديني active metabolite، وساعتها الدواء الأصلي يتقال عليه prodrug. الدواء الاساسي اللي دخل جسم البني ادم ده ما كانش شغال يتقال عليه برودراج. والاحتمال الاخير بقى بتاع ان يحصل توكسيك افكت زي الميتابول. تعالى بقى بص على فيز 2 رياكشن يسموها سينثيتيك رياكشن. يعني واضح بقى ان بيحصل ايه؟ سينثيتيك معناها بيتكون حاجه جديده. ده بالظبط اللي بيحصل، ان تلاقي الليفر مثلا يروح مركب على الدواء بتاعك كيميكال كومباوند يقول عليها conjugation. يبقى فيز 2 دي تساوي بالنسبه لي conjugation او يقول عليها synthetic reaction. conjugation بالعربي كده سهل معناها ان انا بشبك او بربط مجموعه كيميائيه جديده على المركب الاصلي بتاعي. المره الاخيره حصل كده ليه؟ عشان احول الدواء لمور water soluble compound to be easily excreted. المجموعة اللي هتتحط دي ممكن تكون اساسا انا عارف صعبة شوية بس هتتكرر ان شاء الله طول السنة، ممكن تكون جلوكيورونيك اسيد. اتحط جلوكيورونيك اسيد على الدواء الاصلي فتحول الى ووتر سوليبل كومباوند. ممكن تكون مادة اسمها جلايسين يقول عليها جلايسين كونجوجيشن. ممكن تكون اسيتيك اسيد او يسموها اسيتيت، ويسموا على فكرة التفاعل ده يا جماعة اسيتيليشن، عشان احنا كلنا للاسف بننسى. ولما اجي اتكلم بعد كده على دواء واقول لك this drug is metabolized by acetylation بتسمعها كانها معلومه جديده خالص، لا هي كلمه acetylation معناها نوع من انواع الفيز 2 reaction بيحصل conjugation للدواء مع acetic acid او مع acetate. في تفاعل يسموه sulfation، تفتكر معناها ايه؟ حط sulfate على الدواء. في تفاعل اسمه methylation برضه تبع الفيز 2 دي، معناها اتحط على الدواء ميثايل جروب. يبقى لما تسمع الكلام ده بعد كده ما تستغربش منه، معناها ده امثله لما يسمى بالكونجوجيشن اكشن. طيب المعلومه بقى الثانيه، يا ترى حصل ايه في نشاط الدواء؟ انت عرفت طبعا، مش هقول لك ثاني بقى عشان ما تكتئبش، ما يبقاش اليوم من اوله كده، مش هقول لك ثاني فيز واحد كان بيعمل ايه، انت عرفت مش كده؟ عرفنا النتيجه بتاعت فيز واحد، كسر او اكتف لاكتف او inactive لactive او تاني توكسيك بتاعتي. فيز اتنين بقى، كنا لحد يعني عدد قريب من السنوات فاكرين ان لازم فيز اتنين يؤدي الى drug inactivation، حتى كانت كتبنا كاتبه كده، يقول لك لو الدواء حصل له conjugation يبقى 100% حصل له inactivation، اتكسر الدواء. لحد ما اكتشفوا بقى قريب قوي ان ممكن الconjugation يدي active metabolite. بقول لك مثال، افتكروا بقى من النهارده المورفين. المورفين دواء انرجيزك ودواء بيعمل حاجات كتير قوي وادمان وغيره، لقوا ان جزء من المورفين لما بيعدي على الليفر يحصل له كونجوجيشن ويدي مركب اكتف، ويقال حتى في بعض الكتب ان هو اقوى من المورفين نفسه كمسكن. يبقى كان الكونجوجيشن ده مش بالضروره يديني ان اكتف ميتابولايت، ممكن يديني دواء ثاني ويتش از اكتف، يسموه مورفين 6 جلوكيرونايت. مورفين 6 جلوكيرونايت ده فيري اكتف كومباوند طالع من المورفين نفسه. في مثال تاني برضو جاي ان شاء الله قريب في المنهج بتاعنا في الكارديو فاسكولار، دواء اسمه مينوكسيديل. الدواء ده ركز معايا كده، طبعا ده دواء بيعالج الضغط العالي انتري بارتنز. اقول لك عليه معلومه بقى وانت كمل. المينوكسيديل از ابرو دراج. يبقى هو لما بيدخل جوه جسمي ما بيشتغلش، عشان يشتغل يتحول لحاجه اسمها مينوكسيديل سلفيت. يعني حصل له ايه؟ حصل له كونجيجيشن سلفيت جروب فتحول الى اكتف دراج. يبقى دي ادله مؤكده تقول لك ان حكايه الكونجيجيشن دي مش شرط زي ما كنا فاكرين زمان انها بتؤدي الى 100% الى اكتيفيشن. مثال المورفين مثال مهم جدا، المينوكسيديل يؤكد ان ممكن يديني اكتف ميتابولايت. صعب الكلام ده يا جماعه؟ طيب ليه بقى سموه فيز واحد وفيز اثنين تفتكر؟ ليه سموا تفاعلات الاوكسيديشن او ريدكشن او هيدروليسيس فيز 1 وسموا الكونجوجيشن فيز 2؟ ليه سموه كده؟ اكيد اللي كان بيحصل ايه في معظم الادويه؟ بالظبط كده، ان الدواء يحصل له فيز 1 رياكشن وبعد كده يحصل له فيز 2 رياكشن، يعني الدواء يحصل له اوكسيديشن وبعدين كونجوجيشن، او يحصل له ريدكشن وبعدين كونجوجيشن، او هيدروليسيس وبعدين كونجوجيشن. فقالوا ان هي العمليه عمليه ترتيب، يبقى ده اسمهم فيز واحد لازم يحصلوا قبل دول. الكلام ده طلع برضو مش 100% صح، لان لقوا ان بعض الادويه يحصل لها فيز 1 رياكشنز من غير ما تعدي على فيز 2. يعني لما حصل لها اوكسيديشن او ريدكشن او هيدروليسيس بقت مركب ووتر سولوبل نزلت في اليورين من غير ما يحصل لها كونجوجيشن. ولقوا بعض الادويه يحصل لها فيز 2 رياكشنز بس من غير ايه؟ من غير فيز 1. يعني اول ما بيعدي الدواء على الليفر يحصل له ايه؟ كونجوجيشن، من غير ما يحصل له حاجه من الثلاثه الباقيين، لا اوكسيديشن ولا ريدكشن ولا هيدروليز. فما بقتش العمليه مظبوطه قوي حكايه فيز 1 وفيز 2 دي. دي بقى معلومه جت قبل كده سؤال عندنا، في حاجه اسمها ريفرسال اوف اوردر اوف باي ترانسفورميشن. يعني ايه ريفرسال اوف اوردر دي؟ هو المفروض الترتيب ايه؟ فيز 1 فولود باي فيز 2 صح؟ يبقى انا بقول لك ان في ادويه بيحصل لها ريفرسال في الكلام ده، معناها ايه ريفرسال بقى؟ يحصل له الاول فيز 2 وبعد كده يعدي على فيز 1. يعني يحصل له الاول كونجوجيشن وبعد كده يحصل له حاجه مثلا زي الاوكسيديشن. واشهر مثل لكده دواء اسمه الايزونيازايد. هتسمعوه كتير قوي في المنهج بتاعنا مش بس في الفارما. هتسمعوه في الميكروبيولوجي وغيره، ان هو من اشهر الادويه اللي بتعالج التي بي. من اشهر الادويه لحد النهارده، ليه دور مهم قوي مع دواء تاني هتسمعه برضه باذن الله النهارده اسمه ريفامبيسين. هما الاثنين دول اساس علاج التي بي. الايزونيازيد ده بيعمل كده، يحصل له فيز 2 رياكشنز الاول، يحصل له حاجه اسمها اسيتيليشن. مفهومه؟ يحصل له اسيتيليشن يعني ايه؟ يعني كونجيجيشن مع اسيتيت. وبعد كده يحصل له اوكسيديشن، بعد المرحله بتاعت الكونجيجيشن اللي يحصل له بعد كده اوكسيديشن، يبقى ده مثال مهم قوي لما يسمى الريفرسال اوف بايو ترانسفورميشن. يا لا مش شرط. فيس 2 رياكشن كنا زمان فاكرين ايه؟ لازم يحصل ان اكتيفيشن. في اكسبشنز بقى، هي دي تنطبق على معظم الادويه، لكن ايه في اكسبشن؟ ان ممكن الدواء يحصل له كونجيجيشن وبالعكس، ده يديني دواء من اكتف لاكتف زي المورفين. دول اكسبشنز. القاعده بتاعت الفيز 2 از ان اكتيفيشن. طيب خلاص خلصنا كده بقى من فيز 1 وفيز 2. الجزء اللي جاي بعد كده بقى اللي هي انواع الانزيمز اللي مسؤوله عن الدراج بايو ترانسفورميشن. ده برضه من الحاجات المهمه قوي. طبعا زمان في اسئلتنا لحد يمكن كام سنه قريبه كده كان ممكن يجي لنا كومباريزون. مش مستبعده طبعا، لكن احب دايما لما يبقى في جدول في الكتاب او جدول الورق تركز عليه. اولا احتمالي سؤال، ثانيا هو بيلم لك جزء كبير قوي من الموضوع بدل ما تقعد تلغي فيه كتير. في مقارنه او في بقى عندنا نوعين من الانزيمز اللي ممكن الدواء يحصل له ميتابوليزم عن طريقه. النوع الاول اسمه مايكروزومال. مايكروزومال اتفضل. بيحصل له ايه؟ لا مش شرط بقى، ماليش دعوه بالفيز 1 وفيز 2. قصدك على الدواء اللي اتحول من اكتف كومباوند او من اكتف دراج الى اكتف ميتابولايت. سواء في فيز 1 او فيز 2. اللي حصل ايه؟ ان الدواء الجديد اللي اتكون ده او الميتابولايت الجديد ده بقى الووتر سوليبل، فبقى سهل التخلص منه. خلاص يبقى ده كده انا ضمنت ان انا هيحصل له اكسكريشن باي ذا واي. النوع الاول من الانزيمز اسمه مايكروزومال، ده موجود كده جوه يعني فويصلات كده يسموها المايكروزومز، ونتفق مع بعض النهارده كده. وانس انك سمعت كلمه مايكروزومال انزيم يبقى ده موجود في الليفر بس فقط لا غير. عشان كده العنوان اللي تلاقيه دايما مكتوب في الكتب يقول لك اسمهم هيباتيك مايكروزومال انزيمز. حتى الاختصار ده اختصار معترف به، يقول لك الانزيم ده اتش ام اي، يعني الانزيم ده از هيباتيك مايكروزومال انزيم، موجود في الليفر، موجود في حاجه اسمها المايكروزومز، تبقى موجوده جوه الاندوبلازميك ريتيكولوم بتاعه خلايا الكبد. المجموعه الثانيه اسمها نان مايكروزومال انزيمز. واضح من الاسم بقى انها مش موجوده في مايكروزومز. موجوده فين بقى؟ في كل مكان. يعني موجوده في الليفر، موجوده في البلازما، موجوده في الانتستين، موجوده في الكيدني، موجوده في اللنج. لو الانزيم از نان مايكروزومال انزيم يبقى توقع ان هو يكون موجود في اي مكان، لكن طالما اسمه مايكروزومال يبقى ده هيباتيك، يبقى ده موجود في الليفر بس. الفرق نمره 2 بقى بيعملوا ايه في الدواء؟ يعني مسؤولين عن انهي تفاعلات كيميائيه من اللي احنا قلناهم. احنا قلنا كام تفاعل؟ الدواء ممكن يحصل له كام تفاعل؟ اربعه، مش كده؟ لما تعدهم على بعض كده يطلعوا اربعه. اوكسيديشن وريدكشن وهيدروليس. دول كلهم اسمهم فيز 1 سينثيتيك ولا نون سينثيتيك؟ نون سينثيتيك. وعندي تفاعل رابع اسمه كونجوجيشن مع اي حاجه بقى، جلوكيرونيك، لايسين، سلفيت، اسيتيت، ميثايل، اي حاجه. ده اسمه فيز 2 رياكشن، او يقول عليه سينثيتيك رياكشن. طيب مجموعة الهيباتيك مايكروزومال انزيمز يقدروا يعملوا أي حاجة في الأربعة. يقدروا يعملوا أوكسيديشن، ويقدروا يعملوا ريدكشن، ويقدروا يعملوا هيدروليسيس، ويقدروا يعملوا كونجوجيشن. بس ركز معايا كده بقى في معلومتين. عشان يقدروا يعملوا أوكسيديشن محتاجين كو انزيم سيستم كده اسمه سي واي بي 450. اختصار سيتوكروم اوكسيديز 450. يبقى لازم يكون السيتوكروم اوكسيديز ده شغال. عشان يقدروا يعملوا اوكسيديشن محتاجين كو انزيم سيستم يقول عليه سي واي بي 450. المعلومه الثانيه، يعملوا كونجوجيشن مع ايه؟ وايه احتمالات الكونجوجيشن؟ احط ايه على الدواء؟ حفظناهم بقى مش كده؟ جلوكيورونيك اسيد، اسيتيت، سلفيت، ميثايل وغيره. هما بقى لما اقول لك الانزيم ده هيباتيك مايكروزومال معناها ما يعرفش يحط على الدواء غير جلوكيورونيك اسيد فقط. يبقى قيمه الهيباتيك مايكروزومال انزيمز هي دي، يقدروا يعملوا ميتابوليزم باي رياكشن، اوكسيديشن، ريدكشن، هيدروليسيس، كونجوجيشن. بس اوعى تنسى ان هم عشان يعملوا اوكسيديشن محتاجين السيتوكروم بي. واوعى تنسى ان هم دي كان كونجوجيت اونلي جلوكيورونيك اسيد تو ذا جرام. بص على اللي قدامهم بقى النان مايكروزومال يعملوا ايه؟ يعملوا نفس الكلام. يعني ايه يعملوا نفس الكلام؟ يعني يقدروا يعملوا في الدواء اوكسيديشن، ويقدروا يعملوا فيه ريدكشن، ويقدروا يعملوا فيه هيدروليسيس، ويقدروا يعملوا كونجوجيشن. امال ايه الفرق؟ في الاوكسيديشن مش محتاجين السيتوكروم بي. في الكونجوجيشن هيحطوا ايه على الدواء؟ كل حاجه ما عدا يكون فيه رانيك اسيد. الكلام الصغير ده يا جماعه بتتسال فيه الفروق البسيطه ما بين ده وده. واحنا لو جبت لك سؤال ريتل مثلا قلت لك كومبير، لازم وانا بدور كده هبص على الاتي. تكون قلت لي نمره واحد ان ده في الليفر وده مش موجود او موجود في اماكن كتير، ونمره اثنين حكايه الكونجيجيشن والاوكسيديشن ان ده محتاج سي واي بي وده لا، وده بيعمل كونجيجيشن مع جلوكيورونيك والتاني يعمل كونجيجيشن مع كل حاجه ما عدا الجلوكيورونيك اسيد. الفرق الثالث بقى، وده فرق الحقيقه عليه خلاف يعني، واقول لك ان شاء الله انت خليك ماشي مع كتاب القسم زي ما هو قايل كده. نشاط الهيباتيك مايكروزومال انزيمز قابل للتغير. نشاط الهيباتيك مايكروزومال انزيمز ممكن يعلى وممكن يقل على حسب عوامل دي، اقول لك ان شاء الله دلوقتي. وجود ادويه معينه، في ادويه بتنشط الهيباتيك مايكروزومال انزيمز وادويه عكسها. بيختلف على حسب السن، بيختلف على حسب السكس بتاع البني ادم اللي بياخد الدواء، بيختلف على حسب اذا كان في مرض في الكبد ولا لا، بيختلف على حسب في عندي ستاربيشن ولا كويس الاكل بتاعي وفي قدره على تكوين الانزيمز، بيختلف على حسب جينيتيك فاريشن يعني في اختلاف ما بين البني ادمين وبعض. قدرتهم على تكسير الادويه بتبقى الى حد كبير جينيتيكالي ديترمنت. يبقى في عندنا فاكتورز هتتقال ان شاء الله جاي كده صفحه بحالها او صفحتين على الفاكتورز اللي بتاثر على نشاط الهيباتيك مايكروزومال انزيمز. يبقى فاريبل اكتيفيتي. لما نيجي نبص على النون مايكروزومال انزيمز، كتاب القسم عندنا كاتب الاتي ان نشاط الهيباتيك مايكروزومال انزيمز ثابت ما بيتاثرش باي حاجه ما عدا في التو فاكتورز اللي هما السن والسكس بس. لكن الحقيقه ان ده مختلف الكلام في كتب كتيره قوي. في كتب بتقول ان ممكن الاستربيشن ياثر، ممكن يكون شغل الكبد بياثر. هو الحاجه المؤكده ان مفيش ادويه بتنشط النون مايكروزومال انزيمز ولا في ادويه بتهبط النون مايكروزومال انزيمز. يعني لما اقول لك الدواء ده از انزيم انديوسر، لما اقول لك الدواء الفلاني ده انزيم انديوسر، يبقى انا قصدي ان هو نشط انهي مجموعه من الانزيمز؟ المايكروزومال بتوع الكبد. لا يمكن يكون غير نشاط النون مايكروزومال انزيمز. مفهوم الكلام ده يا جماعه؟ يبقى لما تيجي تقارن كده تقول لي المايكروزومال ار افكتد باي فاكتورز كتير اللي احنا قلناها وهنقولها ان شاء الله دلوقتي بالتفصيل، لكن النون مايكروزومال ار افكتد مينلي باي تو فاكتورز اللي هم الايج اند سكس، ما يتاثروش بالعوامل الثانيه، ومؤكد ان هم دي ار نوت افكتد باي دراجز. الفرق الاخير انا مش فاهمه خالص. انت بتقول لك بقى وانت ابحث، انا من السنه اللي فاتت وانا ببحث. ليه؟ كان مكتوب في كتاب القسم السنه اللي فاتت الجمله دي ومكتوبه السنه دي، وانا الحقيقه ما قدرتش اعرف، وسالت ناس من المشاركين في الكتاب استغربوا من شكل المعلومه. هو مكتوب كده في كتاب القسم ان المايكروزومال انزيمز اكت اون لايبوفيليك دراجز والنون مايكروزومال انزيمز اكت اون هيدروفيليك دراجز. المعلومه دي معلومه غريبه جدا صح؟ ليه؟ الهيدروفيليك مش محتاج، مش كده؟ الهيدروفيليك دراجز مش محتاجين ان يحصل لهم ميتابوليزم. يعني طبعا هي ما حصلش خسائر الحمد لله السنه اللي فاتت، يعني المعلومه دي اللي عرفها زي اللي ما عرفهاش. السنه دي برضه اتمنى ان شاء الله ما يحصلش خساره، وانا برضه بحاول ابحث وانت معانا بقى ان شاء الله كده. دورت في كتب كتيره جدا على اصل المعلومه دي مش واضح خالص. كل بقى ده بيشتغل على هايدرو وده بيشتغل على هايدرو، معرفش دي اخطاها ايه، لكن دي معلومه كده موجوده بالنص في كتاب القسم. طيب عنوان بقى كده جديد اسمه فاكتورز افكتنج. فاكتورز افكتنج هيباتيك مايكروزومال انزيم، يبقى ده ايه بقى؟ ما دام في كلمه فاكتورز افكتنج يبقى ده سؤال امتحان. من اكثر اسئله الامتحانات اللي بتيجي السؤال ده في الجنرال. سمعنا قبل كده فاكتورز افكتنج ابزوربشن واورال ابزوربشن وبايو افيلابيلتي، ده بقى من المواضيع اللي هي مهمه قوي بما فيها كلمه فاكتور ابزوربشن دي او فاكتور اسم افكتنج، وده من اكثر الاسئله الريتن اللي بتيجي في الجنرال فارماكولوجي. اولا الفاكتورز اللي بتاثر على نشاط الانزيمز، وبتكلم هنا على اي انزيمز بقى؟ على الهيباتيك مايكروزوما. خلاص النان مايكروزوما دول قصته ما تهمنيش، انا يهمني دايما الهيباتيك مايكروزوما الانزيمز. اهم فاكتور هتتسال عليه ممكن يزود او يقلل نشاط الانزيمز، نمره واحد الافكت اوف دراجز. ذا افكت اوف دراجز اون هيباتيك مايكروزومال انزيمز. اقول لك مثل كده وتعالى فكر معايا. عيان بياخد دواء اسمه فيوفيلين. كده ما سمعناهوش قبل كده، احنا سمعنا دواء شبهه قوي اسمه الامينوفيلين لو انت فاكرين. طيب مش مشكلة يعني سواء فاكرين أو مش فاكرين، النهاردة لسه يعني صفحة جديدة كده، أقول لك إن في عندي دواء الأدوية المشهورة جدا اسمه ثيوفيلين. اسمه ثيو مش ثايو، ثايو دي معناها فيها سلفر بالآي، هو ده اسمه ثيوفيلين. الثيوفيلين دواء بيعالج البرونكيال أزمة. كويس؟ والثيوفيلين دواء توكسيك. يعني قصدي لو الجرعة بتاعته عالية شوية، لو مستواه في الدم عالي شوية يعمل تسمم. متفقين على المعلومتين دول؟ طيب انا باخد الثيوفيلين ده بيتكسر في جسمي بالهيباتيك مايكروزومال انزايم. بيتكسر ازاي بقى؟ مش مشكلتك، محدش هيسالك، محدش هيقول لك اوكسيديشن ولا ريدكشن ولا هيدروليسيس ولا كونجيجيشن، لا خلاص انت الفلتر ده بيتكسر بالهيباتيك مايكروزومال انزايم. طيب انا باخد الثيوفيلين لوحده وجرعه مظبوطه ما عنديش مشكله. بس جه وقت من الاوقات اضطريت اخد ثيوفيلين مع دواء تاني. خلي بالك من الكلام، اخدت الثيوفيلين اللي بيتكسر بالليفر مايكروزومال انزيمز واخدت معاه دواء تاني. وطلع الدواء التاني ده اسمه هيباتيك مايكروزومال انزيم انديوسر او هيباتيك مايكروزومال انزيم اكتيفيتور. يعني ايه؟ يعني ايه الكلام ده؟ اخدت الثيوفيلين واخدت معاه دواء تاني، هقول لك اساميهم النهارده وهتفضل طول السنه تعاني عشان تحفظهم، ان شاء الله في الاخر هتحفظهم. اخدت الثيوفيلين مع دواء تاني، طلع للدواء التاني ده اللي لسه ما عرفتش اسمه هيباتيك مايكروزومال انزايم انديوسر. ايه اللي يحصل؟ فكر كده، هيباتيك مايكروزومال انزايم انديوسر يعني ايه؟ يعني بيزود نشاط الانزيمات اللي بتكسر الثيوفيلين، صح؟ يبقى ايه اخبار الاكتيفيتي او الاكشن بتاع الثيوفيلين؟ بقى زي الاول ولا اعلى من الاول ولا اقل من الاول؟ ايه رايك؟ اخدت معاه دواء تاني بيزود تكسيره. يبقى اكيد الليفل بتاع الثيوفيلين في البلط حاليا بقى ايه؟ اقل من الاول، يبقى النشاط بتاع الثيوفيلين زاد ولا قل؟ قل، صح؟ مفهوم الكلام ده؟ باخد ثيوفيلين مع دواء تاني، الدواء التاني طلع انه بينشط الانزيمات اللي بتكسر لي الثيوفيلين، يبقى الثيوفيلين مستواه في الدم ما عادش زي الاول، انه بيتكسر بمعدلات اسرع، يبقى لازم الحل في الحاله دي ايه؟ لو الدكتور شاطر ولازم ابقى كده ان شاء الله، عارف ان عندك بياخد ثيوفيلين ودواء تاني بينشط الانزيمز، وي هاف تو انكريز ذا دوز اوف ثيوفيلين، وايه اللي هيحصل ايه؟ ما يخافش العيان كل شويه يقول لك الدواء بتاعي ده ما بيعملش حاجه، كل شويه بيجي لي اتاك وبرونكيال ازمه وكحه وكرشه نفس والكلام اللي هتسمعه ده. يبقى وي هاف تو انكريز ذا دوز اوف ثيوفيلين. طيب فكر بقى في حاجه عكس دي خالص. عيان بياخد ثيوفيلين وبياخد معاه دواء مختلف تماما اسمه هيباتيك مايكروزومال انزايم انهبيتور. يعني ايه؟ يعني ايه بس الكلمه دي؟ يعني دواء بيقلل كفاءة الانزيمز اللي بتكسر الثيوفيلين، صح؟ يبقى قدرتي على تكسير الثيوفيلين اخبارها ايه؟ اقل من الاول، يبقى مستوى الثيوفيلين في الدم عندي بيحصل له ايه؟ بيعلى، مع اني باخد جرعه عاديه ما زودتش جرعات ولا حاجه، بس بدا مستواي يعلى. وانا قلت لك من شويه معلومه مهمه قوي، ان الليفل بتاع الثيوفيلين لو عالي في الدم شويه يعمل توكسيسيتي. ايه الحل في الحاله دي؟ تقلل جرعه الثيوفيلين والا يحصل توكسيك افكت العين. صعب الكلام ده؟ طيب الكلام الصعب بقى انك تعرف مين هم الهيباتيك مايكروزومال انزايم انديوسرز ومين هم الهيباتيك مايكروزومال انزايم انهبيتورز. هو ده الكلام الصعب لانه حفظ، وبتحفظ النهارده اسامي انت ما تعرفهاش، يعني الموضوع اصعب كمان. مش عايزك تحفظه من النهارده طبعا، يعني النهارده ممكن تحفظ اسم، يعني ربنا يكرمك الاسبوع الجاي كده تاخد لك اثنين ثلاثه كمان، وعلى اخر او بلاش اخر السنه، على اخر الترم يعني ان شاء الله تكون حفظتهم. اقول لك امثله بقى مشهوره جدا للهيباتيك مايكروزومال انزايم انديوسرز، دواء اسمه الفينيتوين. سمعناه، هو مش خدناه، هو احنا سمعناه. الفينيتوين سمعت قبل كده او المره الاخيره ان هو انتي ابليبتيك، مش كده؟ وسمعت عنه ان انا لازم اقلل الجرعه بتاعته لو انا عندي مشكله في الالبوم اللي اسمها هايبوالبوميه. النهارده بقى هقول لك ان الفينيتوين ده از هيباتيك مايكروزومال انزايم انديوسر، وصح كده عشان اقول لك ايه؟ اختبارات كده شوك اكزامز على الصبح كده. نمره اثنين دواء اسمه فينوباربيتون. لو قلت فينوباربيتون صح، لو قلت باربيتوريت صح، الاثنين صح. الباربيتوريت اسم المجموعه اللي هي سمعناها كتير قوي كمثال للادويه اللي هي اسيدك، النهارده هقول لك بقى ان الفيلو باربيتور ده معلومه ثانيه فيه ان هو هيباتيك مايكروزومال انزايم انديوسر او اكتيفيتور. نمره ثلاثه ده اسمه ريفامبيسين. ريفامبيسين من اشهر الادويه الانتي تيوبركلز. احنا قلنا من شويه واحد فاكر لما قلت لك الايزونايزايد اللي بيحصل له ريفرسال ده يعدي على فيز 2 وبعدين فيز 1. افتكر دلوقتي بس ريفامبيسين دواء انتي تيوبركلز وليه علاج او بيستعمل في علاج اذر انفكشنز ومشهور جدا جدا ان هو فيري باورفول هيباتيك مايكروزومال انزايم اندوس. طيب مثال كمان موجود في كتاب القسم عندنا ومش متفق عليه قوي القهوه والشاي. هيباتيك مايكروزومال انزايم اندوس ضعاف اول حاجه اذا كانوا هيعملوا يعني. مثال كمان النيكوتين. النيكوتين ده موجود فين؟ في حد بقى في بني ادم بيتعالج بالنيكوتين؟ يعني في دواء مخصوص بالنيكوتين يعني بالعلاج كذا؟ لا النيكوتين ده اهميته كلها ايه؟ سيجارة سموكينج مش كده؟ طيب دي امثله كلها هيباتيك مايكروزومال انزايم انديوسرز. قبل ما اقول لك الانهبيتورز وقبل ما اقول لك اهميه الانديوسرز تعالى اسالك سؤال، السؤال ده بيجي كتير قوي في الامتحانات دي. سموكرز شود ريسيف higher doses of the same drugs and in non-smokers. يعني لو هات اثنين نفس الدواء واحد فيهم مدخن واحد فيهم ما هواش مدخن مين ياخد جرعه اكبر؟ سموك. ليه بقى؟ ايه الاجابه؟ ان النيكوتين از هيباتيك مايكروزومال انزايم انديوسر فهيكسر قوي الدواء اللي بيتاخد فنشاط الدواء هيقل يبقى لازم اعوض بجرعه اكبر لازم اعوض بجرعه اعلى شويه. طيب معلش عشان بس يطمئن قلبي كده هقول لك امثله لادويه واتاخد معاها انديوسر من المشهورين. تعال فكر معايا كده باخد دواء اسمه وارفرين. كتير قوي بيتقال في الجنرال يعني في الاخر لما تيجي ان شاء الله تذاكره في الدكتور تلاقي نفسك عرفت ثلاث ارباع المعلومات. الوارفرين الدواء ده بناخده اوعى تنسى بناخده عشان ايه؟ تمام اور انتي كوايجلنت هدف منه تبقى الجرعه صح لان الجرعه لو قلت هيجي لي جلطه ولو عليت يجي لي بريدنج اللي هو التوكسيك افكت بتاعه. طيب باخد الوارفرين والوارفرين ده بيتكسر بالهيباتيك مايكروزومال انزيمز واخدت معاه فينو باربيتون. فكر بقى اخدت الوارفرين which is metabolized by liver enzymes او هيباتيك مايكروزومال انزيمز وكتبوا لي الفينو باربيتون ده كمنوم مثلا لان عندي ارق ولا عندي مشاكل في السي ان اس. يحصل ايه؟ انت معرض لايه؟ صح ده انت معرض لثرومبو امبوليزم. ليه بقى؟ لان الفينو باربيتون اذا هيباتيك مايكروزومال انزايم اندوسر فبيكسر قوي الوارفرين يبقى كان المستوى بتاع الوارفرين في الدم دايما اقل من المطلوب. ايه الحل؟ دكتور الشاطر بقى لما يكتب فينو باربيتون يقول انت بتاخد ادويه ثانيه؟ اه باخد فلان. يبقى صح فلان ده نعمل فيه بقى الوارفرين ده؟ نعلي الدوز بتاعته. طيب امثله لهيباتيك مايكروزومال انزايم انهبيتورز. صعب قوي الحال الانهبيتورز دول كتير قوي قوي. يعني انا شخصيا مش بصهم كلهم بيني وبينك يعني انت لما قلت لي فلان انا اقول لك ده انديوسر ولا انهبيتور لكن عشان اسمعهم لك دي صعبه شويه. لكن اشهر الادويه اللي اتقال عليها هيباتيك مايكروزومال انزايم انهبيتورز دواء بتاع علاج القرحه اسمه سايميتيدين. دواء يقول عليه انتي سيكريتور نسمع ان شاء الله الكلام ده بيعالج البيبتيك اثر. من اشهر الهيباتيك مايكروزومال انزايم انهبيتورز مضاد حيوي اسمه كلورامفينيكول. كلورامفينيكول ده من الادويه القديمه من الانتي بايوتكس القديمه معروف ان هو هيباتيك مايكروزومال انزايم انهبيتور. المثل الثالث برضه مضاد حيوي اسمه اريثرومايسين. اريثرومايسين من الانتي بايوتكس اللي لا تزال ليها استعمال في الطب حاليا برضه من الادويه اللي اتقال عليها هيباتيك مايكروزومال انزايم انهبيتور. المثال اللي بعد كده انتي بايوتكس نسبيا جديده اللي بيقرا من كتاب القسم هيلاقيها مكتوبه كينولونز او في ناس بتقول بتنطقها كينولونز واللي بيقرا من المذكره هيلاقيهم مكتوبين فلوروكينولونز هم نفس الدواء. يعني في ناس بتختصر الاسم شويه يسموهم كينولونز وفي ناس بتقول الاسم بتاعهم الـ الكامل يعني يقولوا عليهم فلوروكينولونز دول عباره عن انتي بايوتكس. طيب في عندنا برضو من الهيباتيك مايكروزومال انزيمز المشهورين اللي هيمر عليك كامثله ده اسمه كيتو كونازول. كيتو كونازول ده انتي فانجل ده مش هتذاكره كتير يعني ده من الانتي فانجل دراسه اخر السنه بقى كده وحاجات بتبقاش مهمه قوي، بس افتكر النهارده ان هو مثال لهباتك مايكروزومال انزيم انهبيتور. مثال كمان دواء اسمه الالوبيرينول، ده يمكن تكون سمعت في البايوكيمستري مش كده؟ الالوبيرينول ده يقول عليه زانتين اوكسيديز انهبيتور، اللي هو بيتاخد كعلاج الجوت، يقلل اليوريك اسيد فورميشن. في دواء برضه بتاع قرحه اسمه اوميبرازول، الاوميبرازول هباتك مايكروزومال انزيم انهبيتور. كتاب القسم عندنا كاتب السلفونامايد، سمعناهم كذا مره دول، السلفونامايد دول امبارح او المره اللي فاتت يعني. مثال لايه؟ بالظبط الادويه اللي هي ليها هاي افينيتي بلازما بروتين هتسيح ايه السلفونامايد؟ تزيح الادويه الضعيفه مش كده؟ تزيح وارفرين، تزيح ديجوكسين، تزيح اورال هايبوجلاسيميك اللي هم السلفونايل وريا، ولو ما لقيتش حاجه تزيحها في الاطفال بيروح بتعمل مشكله الهايبر والبرنكترز وكده. طيب في بقى معلومه عايز اقولها لك، طبعا في اسامي ثانيه يعني، اذا كانت لقيت مثلا في المذكره حاجه اسمها صوديوم فالبرويت، ده دواء بيعالج الصرع في باتيك مايكروزومال انهبيتور. مجموعه اسمها الماو انهبيتورز، سمعنا عنها مره كده، بتتاخد في علاج الاكتئاب ومع الجبنه والزبادي والكلام ده. طيب اللي عايز اوضحه لك بقى نقطه مهمه قوي، الفرق ما بين المين سكس هرمونز وما بين الفيميل سكس هرمونز على مستوى نشاط الهيباتيك مايكروزومال انزايمز. المين سكس هرمونز التستوستيرون او اي نوع من انواع الاندروجينز از هيباتيك مايكروزومال انزايم انديوسر. والعكس تماما الفيميل، الاستروجين والبروجستيرون ار هيباتيك مايكروزومال انزايم انهبيتورز. دايما الستات بياخدوا الاستروجين والبروجستيرون على شكل ايه؟ كونتراسبتيف بيلز. يبقى لما اقول لك الكونتراسبتيف بيلز ار هيباتيك مايكروزومال انهبيتور صح، لان هما فيهم حاجه من الاثنين او حتى الاثنين سوا. يبقى ده الفرق ما بين الاندروجينز والاستروجين. السؤال بقى بالتالي بقى سهل دلوقتي. جبنا راجل وست نفس السن ونفس الوزن ونفس المرض وياخدوا نفس الدواء. مين ياخد جرعه اعلى من الثاني وليه؟ الميل شود ريسيف هاير دوز ذان فيميل. السبب اللي انت عرفته النهارده ايه؟ ان الاندروجين ار انديوسر بيكسروا الدواء بكفاءه قوي، فلازم اعلي الجرعه. لكن العكس الاستروجين والبروجستيرون ار انهبيتورز، وبالتالي وي شود ريديوس دوز. طيب تعالوا فكر معانا بقى كده، يعني ايه اخذنا ديجوكسين مع وان اوف ذا هيباتيك مايكروزومال انزايم انهبيتورز، اتفضل، وبعد كده بنصلحها. يعني ايه كده بقيت الصفحه انا برضه شفتها الحقيقه امبارح، ويعني دي تاني غلطه الحقيقه لازم تتصلح في الكتاب. هو كاتب ان الاندروجينز ار انهبيتورز، ورجع بعد كده قال لك ايه؟ ان الفيميلز والميلز الفرق بينهم ان ده بينشط وده بيهبط. دي المعلومه الصح. اللي عايز اقوله بس، لو تخيلت كده عيان بياخد دواء اسمه الديجوكسين، عارفينه الديجوكسين ده مش كده؟ دواء بيعالج القلب ودواء من الادويه برضه لو عالي شويه مستوى في الدم يعمل تسمم. صح؟ العيان بياخد ديجوكسين وبياخد معاه وان اوف ذا هيباتيك مايكروزومال انزايم انهبيتورز. اي واحد بقى من الاسامي اللي احنا قلناها دي. يعني لو كان اسم مثلا الالوبيرينول ده اسم فاميليار شويه، افترض كده ان العيان ده بياخد ديجوكسين مع الالوبيرينول. اعمل ايه ساعتها في الجرعه؟ ولو ما عملتش التعديل في الجرعه ايه اللي يحصل في العيان؟ صح، بيشوف ريديوس ذا دوز. ليه بقى؟ لان عارف ان الالوبيرينول هيقلل نشاط الهيباتيك مايكروزومال انزيمز اللي مسؤولين عن تكسير الديجوكسين. وبالتالي لو انا ما صلحتش الجرعه هيحصل هنا ما يسمى بالديجيتاليس توكسيسيتي. صعب الكلام ده يا جماعه؟ يبقى ده في غايه الاهميه، الكلام اللي قلناه امبارح بتاع البلازما بروتين او الحصه الاخيره، والكلام اللي بنقوله النهارده بتاع الهيباتيك مايكروزومال انزيم انديوسرز وانهبيتورز، يعني ده اهم حاجه في الجنرال فارماكولوجي على الاقل في جزء الكاينتكس، لان هيفضل ماشي معاك على طول كل ما تفتكر دراج انتراكشنز تقول. الحاجة الأخيرة بقى، ودي يمكن مش موجودة في الكتاب بس أحيانا بنتسأل فيها، إيه تأثير الألكهول على الهيباتيك مايكروزومال انزايمز؟ هي في مصر ما فهمناش قوي، على اعتبار إن الناس يعني مش عادة كبيرة قوي إن الناس تشرب خمرة يعني. لكن بره بيهتموا بيها جدا. تأثير الألكهول على الهيباتيك مايكروزومال انزايمز فاريبل، بمعنى الناس اللي بيقولوا عليهم كرونيك الكوهوليكس، اللي هو كل يوم متعود ياخد جرعه معينه من الخمره، ما هياش جرعه سامه ولا حاجه، بس متعود يشرب له كاس كده ولا اثنين. لقوا ان الالكهول هنا از هيباتيك مايكروزومال انزايم انديوسر. الالكهول بينشط الهيباتيك مايكروزومال انزايم. لكن لو وصل العيان بقى في مره من المرات لتوكسيك دوز وحصل له اكيوت الكحول توكسيسيتي، الكحول ده هيدمر الكبد. الكحول في التوكسيك افكت بتاعه بيبوظ الكبد، يبقى يتوقع يعمل ايه في الانزيمز؟ اسمها هيباتيك مايكروزوما، الليفر بايظ يبقى اكيد الانزيمز مش هتشتغل، مش كده؟ يبقى الاكيوت الكحوليزم بيعمل هيباتيك مايكروزوما انزيم انهبيشن. في ناس بتسال فيها وفي طلبه بتقرا وتفضل متلخبطه، تلاقي ناس يقول لك الالكوهول انديوسر والالكوهول انهبيتور، هي بتتوقف على حسب الحاله اللي احنا فيه. اذا كان الالكوهول ده جرعات صغيره في الكرونيك الكوهوليزم يبقى ده انديوسر، لكن لو عمل توكسيك افكت عليه يبقى ده هيباتيك مايكروزوما انهبيتور. اذا كنا فهمنا بقى القصه بتاعت الهيباتيك مايكروزوما انزيم انديوسرز وانهبيتورز، ما عادش ليها لازمه قوي ان انا اقول لك بقى عنوان الامبورتنس بتاعها. ايه الامبورتنس اوف هيباتيك مايكروزومال انزيم انهبيتورز كلينيكالي بقى؟ انت استفدت ايه لما عرفت ان الاريثرومايسين وغيره وغيره وغيره ار هيباتيك مايكروزومال انزيم انهبيتورز؟ ان انا لو هاخده مع ادويه ثانيه بالذات الادويه المخيفه بقى، لو هاخده مع سيوفيلين او مع وارفرين او مع ديجوكسين، وي هاف تو ريديوس ذا دوز خوفا من توكسيك افكت. صح؟ طيب بالمناسبه بقى الناس اللي حضروا معانا من اول المنهج، فاكر حاجه اسمها الجريب فروت؟ فاكره يعني حتى لو كنت حضرت معانا يعني سمعت من بره يعني. انت سمعت عنه ايه الجريب فروت ده؟ بيزود الابسوربشن بتاع بعض الادويه لانه كان بيمنع كارير بيعمل حاجه اسمها ريفرس ترانسبورت اللي هو البي جلايكوبروتين. ده كان الكارير ده كان بيطرد الدواء من الميكوزا يرجعه تاني على اليومن اوف ذا انتست. لما وقفوا بالجريب فروت كان ساعات الاختصاص. النهارده بقى اخر مره تسمع فيها الجريب فروت في المنهج، اقول لك الجريب فروت از وان اوف ذا هيباتيك مايكروزومال انزيم انهبيتورز. واحد من الادويه او واحد من المركبات اللي اتعرف قريب ان هو بيهبط كفاءه الهيباتيك مايكروزومال انزيمز. يبقى لو واحد بياخد جريب فروت وبياخد دواء، نعمل ايه في جرعه الدواء؟ طبعا دواء بيكسر في الليفر عشان يبقى كلامنا صح، لازم نقلل الجرعه. في حد بقى من اساتذتنا في الشفوي يسال سؤال بيعتبره من اسئله صعبه قوي، يعني انت لو جاوبت عليه تاخد مثلا ايه 15 من 20 جاوبت كل حاجه. لا مش كده ان شاء الله، كله بياخد حاجات حلوه في الشفوي، بس انا هسالك السؤال الصعب ده، ليه الجريب فروت مي انديوس دراج توكسيسيتي؟ لسه صعبه؟ ليه الجريب فروت ممكن في بعض الحالات يعمل تسمم بالادويه؟ هتقول بقى كام اجابه هنا؟ اثنين، حكاية ان هو بيزود الامتصاص عشان بيمنع البي جلايكوبروتين، والحاجة الأهم الحقيقة ان هو هيباتيك مايكروزومال انزيم انهبيتور. يبقى افتكر بقى قصة الجريب فروت دي عشان لو سألت فيها في الشفوي، يبقى هو بيمنع البي جلايكوبروتين فبيزود الدراج ابزوربشن في الجي اي تي طبعا، وفي نفس الوقت هو هيباتيك مايكروزومال انزيم انهبيتور. ايه بقى أهمية الهيباتيك مايكروزومال انزيم انديوسرز؟ هقولها لك بقى بالعربي برضه بالحاجات الحقيقة اللي اتعلمتها من الدكتور عبد الفتاح، لكن لما قلت لك كان بيقول لنا زمان كده جمله بالعربي الدواء لو موجود في ميديم زيه يبقى ان ايونايز، والدواء لو موجود في ميديم عكسه يبقى ايونايز. كان بيقول لنا برضه جمله كده مشهوره قوي، الهيباتيك مايكروزومال انزيم انديوسرز، الدواء اللي هو بينشط الهيباتيك مايكروزومال انزيم ده يقول لك بيكسر نفسه، بيكسر غيره يعني يكسر ادويه ثانيه ويكسر فيتامينات. وانا اعتقد ان هو حد يمكن قريب قوي كان كاتب السطر ده في الكتاب بتاعه بالعربي كده، الهيباتيك مايكروزومال انزيم انديوسرز، القويه طبعا فيهم قوي يكسر نفسه ويكسر ادويه ثانيه ويكسر فيتامينات. فكر انت فيها بقى، بقول لك مثال، دواء اسمه الفينيتوين او دواء اسمه الفينوباربيتول من اشهر الادويه اللي قلناها اللي هي هيباتيك مايكروزومال انزيم اندوسرز. خلينا في الفينوباربيتول ده اللي بيكون مثلا اشهر اسهل شويه. الفينوباربيتول ده منوم. كويس؟ اول ما اكتب للعيان الفينوباربيتول اقول له خد قرص بالليل كده قبل ما تنام وانت هتنام كويس قوي. يقعد شهر او اثنين او ثلاثه ياخد القرص وينام كويس. يجي لك بعدها يقول لك ما عادش الدواء بينيمني. بتاخد نفس الجرعه يقول لك اه انا باخد نفس القرص اللي كنت باخده زمان، ما عادش القرص ده بيعمل تاثير معايا. ليه بقى؟ ايه اللي حصل؟ فكر كده ايه اللي حصل؟ الفينوباربيتول دواء هو نفسه بيتكسر بالهيباتيك مايكروزومال انزيم. وهو بيعمل ايه فيهم؟ هو شخصيا بيعمل ايه فيهم؟ بيزودهم مش كده؟ بيزود نشاط الانزيمز. يبقى بيعمل ايه في نفسه؟ بيكسر نفسه، بينشط الانزيمز اللي مسؤوله عن اتس اون ميتابوليزم. صح؟ دي عملت ايه في العيان بقى؟ يعني عملت ظاهره اسمها ايه؟ بياخد الدواء والدواء ما عادش بيجيب معاه نتيجه. بيسموها في الفارماكولوجي يسموها تولرانس تو ذا دراج. هنسمعها كتير قوي ان شاء الله الكلمه دي، بس بالمره جت النهارده كده. العيان هيحصل له تولرانس، يعني ايه كلمه تولرانس بقى؟ يعني ما بعدش الدواء بيجيب معاه نفس المفعول بنفس الدواء، مش كده؟ كان بياخد قرص بينام. النهارده بياخد القرص ما بيعرفش ينام. يبقى حصل له تولرانس تو ذا دراج. للاسف بقى التولرانس ممكن تعمل مشاكل بعد كده، هنسمعها في المنهج. ان انا ممكن ابتدي بقى ازود الجرعات، وممكن ابتدي اعتمد على الدواء، يعني ممكن ادخل في حاجه يسموها ادمان. الادمان اسمه ادكشن، لكن الكلمه دي اتحسنت شويه وقعها على الناس وبقى يسموها دراج ديبندنس. دراج ديبندنس تعود بقى، لكن هي برضه الحقيقه معناها الادمان. يبقى دي بالنسبه لي كده كون ان الدواء باورفول هيباتيك مايكروزومال انزيم اندوسر زود تكسير نفسه، وده قد يؤدي في بعض الحالات الى تولرانس وديبندنس. حتى عنده مثلا تاني قلناه النهارده برضه، فكر كده في الانديوسرز اللي انت سمعتهم وقول لي ممكن مين فيهم يعمل نفس المشكله. الكحول صح. الكحول نفس الفكره. هيباتيك مايكروزومال انزيم انديوسر كل ما بياخد جرعه بيزود نشاط الانزيم اللي بيتكسره هو شخصيا. النيكوتين سجاير مش كده؟ نفس الافكت. يبقى تلاقي في كذا دواء معاك في المنهج هيعملوا ادمان، ويطلع ان مشكله الادمان عندهم جت بسبب كده. ان هم نفسهم ار هيباتيك مايكروزومال انزيم انديوسرز. طيب ايه بيكسر غيره دي؟ خلاص فهمناها بقى مش كده؟ اخدته مع ديجوكسين هيكسر الديجوكسين وبالتالي محتاج جرعه عاليه. اخدته مع وارفرين، اخدته مع فيفيل، اخدته مع اي دواء ثاني. We should increase the dose of the other drug. بيكسر الفيتامينز دي بقى هنسمعها ان شاء الله في الترم الثاني. سؤال كده مبدئيا، في دواء من الادويه بتاعت الصرع اللي هو الفينيتوين ده. الفينيتوين بيتاخد فترات طويله جدا، يمكن يتاخد سنين طويله عشان اقدر ايه؟ اصلح مشكله الابيليبسي دي. فالعيان هنا نشاط الانزيمز بيعلى قوي، نشاط الهيباتيك مايكروزومال انزيمز بيعلى قوي بسبب ان الفينيتوين ده الهيباتيك مايكروزومال انزيم اندوسر. فبتلاقي العيان مع الوقت بدا الهيباتيك مايكروزومال انزيمز تكسر فيتامينز. وانا هقول لك الفيتامينز المشهوره اللي بتتكسر وانت تقول العيان يحصل له ايه؟ يحصل كاتابوليزم عالي قوي على الفيتامين كي، وعلى الفوليك اسيد، وعلى فيتامين دي. يبقى انت معرض لايه بقى مع الوقت كده؟ صح، معرض لبليدنج، عشان الفيتامين كي لما هيقل البروثرومبين هيقل مش كده؟ طيب ومعرض لفوليك اسيد ديفيشنسي انيميا اللي هي الميجالوبلاستيك انيميا، ومعرض فيتامين دي ديفيشنسي كساح. بس ريكت مش هتحصل لان الدواء بيتاخد في كبار. ريكت بيحصل في يحصل اوستيومايليشيا بالظبط. يبقى ممكن تلاقي العيان ده على المدى البعيد اللي واخد فينيتوين ده يجي لك عنده بليدنج كتير، يجي لك عنده شكل مجال البلاستيك انيميا، او يجي لك عنده اوستيومايليشيا. عشان كده بقى الدكاتره الشاطرين كلكم ان شاء الله منهم باذن الله، يعني وانت بتكتب فينيتوين ايه الاخبار؟ اديله الحاجات اللي ممكن تنقص مش كده؟ اديله فوليك اسيد وفيتامين كي وفيتامين دي عشان ما يحصلش عنده ديفيشنسي بعد شويه. يبقى ده المقصود بكلمه الهيباتيك مايكروسومال انزيمز يحصل لها اكتيفيشن، وعرفنا امثله الادويه وعرفنا السيجنفيكانس بتاعها. اخر نقطه في السيجنفيكانس او الامبورتنس اوف هيباتيك مايكروسومال انديوسرز مش موجوده في الكتاب القسم، وبالتالي انت مش يعني مش مطالب بيها رسميا يعني، لكن للاسف بتتسال في الامتحانات. الشفوي اقصد يعني. لو طفل جاله مايلد هايبوالبومينيميا، فاكر قلت لك امبارح ليه حصلت في الاطفال ما حصلتش في الكبار؟ بالظبط امبارح فصل كمية مش كده؟ ليه الكبار ما عندهمش مشكله ان البيلروبين يعمل؟ عشان الليفر كويس فبيقدر يعمل كونجوجيشن اوف بيلروبين. صح؟ الاطفال مش قادرين. لما يجي لك طفل عنده مايلد هايبوالبومينيميا ممكن تنشط الانزيمز اللي مسؤوله عن الكونجوجيشن، تقوم تتخلص من البيلروبين اللي عالي في الدم. تعملها ازاي بقى؟ بقت سهله اهو. جالك طفل مايلد هايبوالبومينيميا انت كل اللي عايز تعمله ايه؟ انك تنشط الهيباتيك مايكروزومال انزيمز عشان تساعد عمليه الكونجيجيشن اوف بيليروبين. يعني تديله ايه الطفل ده؟ اديله هيباتيك مايكروزومال انزيم انديوسر. واشهر واحد بيتاخد هنا الفينوباربيتون، مع ان الفينوباربيتون ده اصلا في الطب ايه؟ مهدئ ومنوم ومش عارف كل شغل على البرين، لكن تلاقي الطفل ده مكتوب له مثلا دروبس اوف فينوباربيتون عشان ينشط الهيباتيك مايكروزومال انزيم. في حد قبل كده من اساتذتنا عند ان شاء الله في المحاضرات قريب اسمه الدكتور عبد الرحمن النجار، من الناس العلماء عندنا في القسم، مش بس في الفارماكولوجي، يعني الفارماكولوجي وفي الحساسيه وفي البرونك الازمه، وماسك دلوقتي مركز السموم. يعني الناس اللي بقول لك عليها ما ينفعش سنه ثالثه كده تعدي سنه ثالثه وانت ما سمعتش واحد زي الدكتور عبد الرحمن النجار. بيسال اسئله الناس بتعتبرها تعجيزيه، من ضمنها السؤال ده الشفوي، السؤال ده بتاعه يعني، يقول لك ازاي تعالج طفل عنده مايلد هايبو البومينيمي. طبعا انت بتسمع الاسئله دي بيهم عليك، يعني هو دي فوق بقى بقيه السيشن بتاعت الشافوي، ما عندناش الكلام ده في المنهج. لا انت عندك بس انت مش واخد بالك يعني ان الفكره هنا محتاج انديوس الليفر انزايم عن طريق دواء زي الفينو برضه. اهميه بقى الانهبيتورز قلناها الحمد لله. بقى على الفاكتور الثاني، ومعلش يعني كمان ما نكونش سرحنا من الموضوع خرج من ايدينا شويه. احنا النهارده بنتكلم على اخر جزء ان شاء الله في الكاليتكس اسمه الميتابوليزم والاكسكريشن. ميتابوليزم يعني ايه؟ بالظبط كيميكال رياكشنز بيتعرض لها الدواء في الليفر غالبا. الهدف منها to convert lipid soluble drugs into water soluble drugs to be easily excreted. طيب الكيميكال رياكشنز اللي احنا قلناها دي كانت كام نوع؟ كان في تو فيز مش كده؟ فيز واحد اللي هو نون سينثيتيك، ده بيحصل له ايه؟ اوكسيديشن اور ريدكشن اور هيدروليك. وفي مرحله ثانيه سميناها سينثيتيك اللي هي كونجوجيشن، الدواء بيتحط عليه مركب زي ما قلنا ميثايل او اسيتيت او جلايسين او جلوكرونيك او غيره. ايه اللي هيحصل في نشاط الدواء بعد فيز واحد؟ الاكشن اوف ذا دراج او الاكتيفيتي اوف ذا دراج هيحصل لها ايه؟ حاجه من الاربعه. ذا موست كومن از inactivation. Active drug تحول inactive metabolite. احتمال الثاني active لactive. احتمال الثالث inactive لactive، وساعتها الدواء الاساسي ده نسميه بروتون. اول مثال بقى الميثانول اللي بيديني توكسيك ميتابولايت. فيز 2 لحد قريب كنا متوقعين انها ايه؟ inactivation 100% لحد ما اكتشفنا المورفين. بيدي مورفين 6 جلوكينايد which is more active، وحاجه اسمها مينوكسيدين لازم يتحول في الجسم الى مينوكسيدين سلفيت. ترتيب بقى صح في معظم الادويه مش كده؟ دراج فولوز فيز 1 رياكشن فولود باي فيز 2، لكن احيانا فيز 1 وخلاص ونزل في اليوريك، او فيز 2 وانتهينا منه، واحيانا نادره جدا ريفرسال فيز 2 وبعدين فيز 1. قلنا المثال بتاعنا الايزونايزايد بتاع التي بي. ايه الانزيمز المسؤوله عن الميتابوليزم؟ كام نوع؟ اثنين مايكروزومال بتوع الليفر اسمهم كده هيباتيك مايكروزومال انزيمز، والمجموعه الثانيه نان مايكروزوم. موجودين فين بقى المايكروزومال؟ في الاندوبلازميك ريتيكولم اوف ذا ليفر سيلز، لكن النان مايكروزومال تمام ليفر بلازما انتستن كيدني لانج سكين اي حاجه. دول بيعملوا ايه ودول بيعملوا ايه في الدواء؟ كيميكال يعني تمام زي بعض. في الجماعه بتوع الميكروزومال بيعملوا كل تفاعلات الفيز واحد، بس اوعى تنسى الاوكسيديشن هنا ديبندنت على سي واي تي 450، وبيعملوا فيز 2 برضه بس مع حاجه واحده كونجيجيشن مع جلوكيورونيك اسيد فقط. تاني النان مايكروزومال انزيمز بيعملوا ايه؟ نفس الكلام اوكسيديشن بس مش محتاجين سي واي بي ريدكشن هيدروليسيس وكونجيجيشن مع اي ماده ثانيه ما عدا الجلوكيورونيك. اللي هيفرق ما بين الاثنين او العامل اللي بتاثر على الهيباتيك مايكروزومال انزيمز كتير احنا بنقولها دلوقتي، اللي هو الادويه والايج والسكس والنيوتريشن والليفر اخباره ايه والجينيتكس، كل ده هيتقال ان شاء الله. لكن مجموعه النان مايكروزومال انزيمز غالبا لا تتاثر الا بالايج اند سكس. الفرق اللي احنا قلناه بعد كده اللي انا مش فاهمه الحقيقه، اللي هو ده بيشتغل على لايكوفيليك وده بيشتغل على هيدروفيليك. جينا اتكلمنا بقى على الفاكتورز دي يعني بالتفصيل، قلنا الفاكتور اهم بالنسبه لي هو الدراجز. في ادويه سميناها هيباتيك مايكروزومال انزيم انديوسر وعرفنا اهميتها، هتكسر نفسها فتعمل تولرنس وتكسر الادويه الثانيه، فلازم تعلي جرعه الادويه الثانيه. ممكن تكسر فيتامين زي ما قلنا من شويه وعرفنا ان ممكن استعملهم طبيا لو انا عندي مشكله هاي او مايلد هايبر بيليروبيليميا. مجموعه الانهبيتورز هنحفظها ان شاء الله كلها لحد كده امتحان نص السنه نكون حفظناها. لو اديت دواء مع انهبيتور لازم اقلل جرعه الدواء اللي بيتكسر، وقلنا في امثله خطر قوي زي الوارفرين والديجوكسين والثيوفيلين. الفاكتور نمره 2 مش محتاج علم بقى. السن، ايه علاقه السن بالهيباتيك مايكروزومال انزيم اكتيفيتي؟ تمام، الاطفال الصغيرين قوي بالذات لو كانوا لسه مولودين وبريماتيور لسه الانزيمز مش ماتيور. والكبار قوي في السن حصل نوع من اكسبوشن اوف ذا انزيمز، بدات الانزيمز تتعب. يبقى مين ياخد جرعه اقل من التانيين؟ مين؟ لما الاقي سن كده معين لازم اظبط جرعته ونعرف معدلات ان شاء الله بعد كده. الاطفال الصغيرين والكبار قوي في السن الاولد ايج لازم ياخدوا جرعات قليله. لان عارف ان كفاءه الانزيمز اللي بتكسر الدواء ما هياش زي الادلت. اتفضل، حد بيسال حاجه؟ طيب السكس التالي قلناها، علاقه السكس بالهيباتيك مايكروزومال انزيمز او حتى بالنان مايكروزومال. الميل الانزيم بتاعته انشط فلازم ياخد جرعه عاليه شويه. الفيميل العكس عشان الانزيمز او الهرمونز عندها بتنهبت الهيباتيك مايكروزومال انزيمز. ده يسموه سكس او يسموه جندر. الاثنين صح يعني. الفاكتور اللي بعد كده اللي هو يقول عليه الباثولوجيكال كونديشن او الباثولوجيكال ستيت. يعني باختصار شديد كده لو في ليفر ديزيز زي السيروزس مثلا، واحد عنده ليفر سيروزس، هنا بدات الانزيمز قدره الليفر على تصنيعها وكفائتها اقل شويه، ياخد جرعه ايه ده بقى؟ واحد عنده ليفر ديزيز وهتديله دواء اضطر تديهوله، طلع ان الدواء ده دواء من الادويه الميتابولايت باي هيباتيك مايكروزومال لازم ياخد جرعه على ايه؟ كتاب القسم كاتب عندنا مثل لدواء اسمه دايازيبام. الدايازيبام ده مجموعه كده يسموها مجموعه البنزو دايازيبينز، مش مهم طبعا قوي دلوقتي، بس مبدئيا هو على فكره اسمه في السوق الفاليوم لو سمعت عنه. ما سمعناش. دواء يقول عليه سي ان اس ديبريسنت. دواء بيهدي وممكن ينيم وممكن يخدر وممكن يعمل لو في تشنجات يضيعها، يعني اتقال عليه كده ايه؟ سي ان اس ديبريسنت دراج، دواء بيقلل وظائف البرين. لو انا اديت لعيان عنده ليفر سيروزس دايازيبام بجرعه عاديه، الجرعه اللي بياخدها الشخص السليم، ممكن يحصل ايه في العيان ده؟ صح، يحصل توكسيستي على شكل غالبا ايه؟ انت قلت صح؟ حد قال كوما صح؟ العيان ده سي ان اس بتاعه هيهبط قوي لدرجه ممكن يدخل منك في غيبوبه. لو انت ما صلحتش الجرعه، لو ما اديتش جرعه قليله، الدايازيبام اللي اتاخد ده مش هيتكسر. فكانه توكسيك، كانه وصلنا التوكسيك دوز اوف ذا دراج، فيبدا يعمل سي ان اس ديبريشن جامد قوي قد يؤدي الى كوما. طيب مش النهارده بقى السؤال ده، خليه بعدين. ولا خليه النهارده؟ خليه بعدين. تاثير الاسترفيشن خليه بعدين. لا هو لو قلت دلوقتي يمكن ما تعرفش تجاوب عليه. يمكن لو قلت اخر الحصه ممكن يعني. نشوف. احنا قربنا نخلص ان شاء الله كلها يعني ساعة كتير باذن الله. ستارفيشن لا مش قوي كده، احنا عمرنا عندناكم كده وعندناكم مفيش كلام من ده. ستارفيشن هي ساعة ل 10 شهور كتير يعني. ستارفيشن بقى ايه تأثير ستارفيشن على الأدوية؟ على تكسير الأدوية. فكر أنت كده، ستارفيشن معناها العيان ما بياخدش بروتين كويس. والإنزيمز أر إيه؟ أر بروتين. يبقى قدرته على تصنيع الإنزيمز أخبارها إيه؟ قليلة. وبالتالي قدرته على تكسير الأدوية قليلة. هو مدي مثال، وانا عارف الناس الشاطرين ان شاء الله يعني يمكن النهارده او المره الجايه هيتخضوا من المثال ده شويه. هو مدي مثال ايه؟ ان في الاسترفيشن بيحصل ديبليشن اوف جلايسين. ديبليشن اوف جلايسين اللي هو بيعمل ايه جلايسين ده؟ بنعمل دي كونجوجيشن مع الادويه. لما يحصل ديبليشن اوف جلايسين معناها ان اي دواء كونجوجيت مع جلايسين مش عارف اتخلص منه. ممكن ساعتها الدواء ده يعمل توكسيك افكت ممكن يؤدي الى توكسيسيتي. يبقى ده بالنسبه لنا كده الجزء بتاع الستارفيشن او النيوتريشن. الجزء الاخير بقى الجينيتك فاكتورز. هتسمع كتير قوي قوي عيان يقول لك ايه، انا باخد الدواء ده مثلا وبيشتغل معايا كويس قوي، وفلان قريبي ابن عمي ابن خالي ياخد نفس الدواء بنفس الجرعه هو عنده نفس المرض ما اشتغلش معاه كويس. تغير او اختلاف تاثير الدواء من شخص للتاني ده غالبا جزء منها بسبب الميتابوليزم. يعني انا وكسر الادويه بشكل عالي جدا فبتلاقي الدواء ما يجيبش معايا تاثير. وغيري الانزيم بتاعته بطبيعتها اكثر او اقل نشاطا فتلاقي الدواء يعمل معاه شغل اعلى. اختلاف بقى الجينات الناس او العينين وبعضهم يقول عليها بوليمورفيزم. فعلا المشكله بوليمورفيزم في اشكال مختلفه من الجينيتك فاريشنز يعني اللي ممكن تغير نشاط الهيباتيك مايكروزومال انزايم. الاهم من كده بقى حاجه يسموها فارماكوجينيتكس. هقول لك مثال ليها النهارده ان شاء الله وهيتكرر معانا كتير جدا جدا ومن الحاجات المهمه في الجدول. في دواء بناخده في التخدير الكلي اسمه ساكسينايل كولين. اسامي كتير شويه والناس اللي كانت زعلانه ان الفارما سهله اظن غيرت رايها يعني. بس في ناس متضايقين قوي يقول لك ايه ده طلعت سهله قوي. فهموا يعني. ساكسينايل كولين ده دواء يقول عليه سكيليتال ماسل ريلاكسنت. بيتاخد في التخدير الكلي عشان اعمل ارتفاع في العضلات عشان اقدر اعمل عمليه جراحيه. طيب اللي عايزك تعرفه النهارده ان الساكسينايل كولين از ميتابولايزد بانزيم. الانزيم ده بيتصنع في الليفر ويطلع على البلازما. يبقى الانزيم موجود في المكانين دول، موجود في الليفر وموجود في البلازما، والانزيم ده اسمه سودو كولين استريز. خلاص تفهموا الكلام ده؟ طيب السودو كولين استريز ده بيخلي الساكسينايل كولين يتكسر بسرعه قوي. جماعه بتوع الكارديولوجي يقول لك بتحقن العيان ساكسينايل كولين يقعد 5 دقائق ولا 10 دقائق عنده سكيلتال ماسل ريلاكسيشن، اركب الانبوبه بتاعت التخدير وخلاص بعد شويه ابص الاقي العيان ده يرجع ايه؟ العضلات بتاعته تشتغل، يعرف ازاي العضلات اشتغلت من الريسبيراتوري ماسل. بص الاقي الريسبيريشن شغال كويس معناها ان الماسل شغال. طيب في بعض الناس بقى عندهم جينيتك ديفكت في الانزيم ده. الانزيم قليل، الانزيم مش طبيعي، الانزيم مش قادر يشتغل، المهم ان في ديفيشنسي او ديفكت في السودو كولين ستريز. ما اقدرش اعرفها قبل العمليه، مش كل عيان هيجي لي اقول لك روح اعمل لي اختبار جينيتك مش عارف كام الف جنيه عشان اعرف انت عندك السودو كولين ستريز شغال ولا لا، فبروح مدي السودو كولين ستريز ونشوف. لو عنده سودو كولين ستريز ديفيشنت يحصل ايه؟ مش هيتكسر مش كده؟ فيبدا يحصل باراليسز للعضلات. واكتر حاجه تقلق في الباراليسز ان يحصل باراليس اوف ريسبيراتوري ماسلز، يبقى العين قطع النفس صح؟ بيسموها بالانجليزي ايه بقى؟ ساكسينايل كولين ابنيا. يبقى سببها ايه؟ ليه حصلت في البني ادم ده وما حصلتش مئات الالاف من الناس اللي اخذوا ساكسينايل كولين؟ عشان عنده جينيتك ديفكت، عنده مشكله في تصنيع السودو كولين استريز. طبعا مش النهارده بقى العلاج. العلاج ان شاء الله بعدين، انا بحطه على جهاز تنفس صناعي وبديله شويه بلاد ترانسفيوجن عشان ينشط شويه تكسير الدواء. انا اللي يهمني النهارده هل يا ترى رد الفعل ده اللي حصل من الساكسينايل كولين اللي هي الابنيا دي، هل ده رد فعل طبيعي ولا غير طبيعي؟ يعني هل كل بني ادم هياخد ساكسينايل كولين يحصل له كده؟ يبقى ده ابنورمال دراج ريسبونس مش كده؟ هل اقدر اعرف قبل ما اديهوله هيحصل ولا لا؟ يعني هل اقول لك والله انت شكلك كده بتاع ابني مش مريحني يعني، ولا انت شكلك ان شاء الله تعدي كويس؟ لا ما اقدرش اتوقع بيها، فيسموها ايه؟ unpredictable. طيب الكلمه اللي انا قلتها لك دي لو كان الدواء بيعمل abnormal drug response due to genetic defect اسمها idiosyncrasy. التعريف ده بنسمعه كتير قوي في الجنرال وطول السنه وبنفضل متلخبطين مش فاكر يعني ايه ايديوسينكراسي وايه امثلتها. الايديوسينكراسي الديفينيشن بتاعها هو الاتي: abnormal وعايز تكتب unpredictable يبقى صح قوي، abnormal unpredictable drug response due to genetic abnormality او due to genetic defect. وده مثلا مشهور جدا الساكسينايل كولين ابنيا لو عندي genetic defect في السودو كولين استريز. يبقى خلصنا كده الفاكتورز اللي ليها علاقه بالدراج ميتابوليزم او الهيباتيك مايكروزومال انزايمز. الجزء بتاع الاكسكريشن لا سهل والله قوي، سهل جدا. لو طلع صعب مش هكمل، لو يعني لو ما عجبكش بجد يعني مش هيعجبك ان شاء الله. على فكره الناس اللي حضروا معانا من الاول الموضوع فيه كله فيه مكرر يعني. اولا كلمه الاكسكريشن دي معناها بقى التخلص من الدواء او التخلص من الميتابولايت بتاعه. وعندي تقريبا اربع طرق مشهورين قوي للتخلص من الدواء. طريقة نمرة واحد renal excretion أو excretion by the kidney أو excretion in urine. دي الطريقة اللي يمكن تاخد مننا وقت شوية. الطريقة نمرة اثنين التخلص من الدواء by GIT excretion through GIT. الطريقة نمرة ثلاثة excretion through respiratory system. يكون الدواء بتخلص منه عن طريق الريسبيريشن. الطريقة نمرة أربعة الماماري جلاند أو البريست ميلك، وده كلام سمعناه قبل كده. الطريقة نمرة خمسة السكين جلاند اللي بيسموها السويت جلاند. يبقى في عندنا الطرق كلها يورين أو كيدني أو رينا، دي أهم طريقة. جي أي تي وهيبقى فيه شوية تفاصيل. ممكن أتخلص من الدواء عن طريق الريسبيريشن أو عن طريق ماماري جلاند أو عن طريق سويت جلاند. كتاب القسم عندنا كاتب الماماري جلاند والسويت جلاند على ايتم واحد مسميهم سكين جلاند، يعني كاتب اربع نقط بس هو مقسم بعد كده السكين جلاند الى ماماري جلاند واسود. طيب بص بقى على اليورين، انهي دواء اللي بينزل في اليورين بسهوله؟ بس عرفناها مش كده؟ الهيدروفيليك دراج بينزل في اليورين بسهوله من غير ما نحتاج نعمل له حاجه، لكن اللايكوفيليك دراج عشان ينزل بسهوله في اليورين لازم نكون عملنا له حاجه اسمها ميتابوليزم، لان لو نزل زي ما هو كده في اليورين عمليه التخلص منه صعبه، لان لايكوفيليك فبيرجع تاني بعمليه بنسميها ري ابسوربشن. طيب عشان الدواء ينزل في اليورين بينزل بكام طريقه؟ او الدواء لما بيعدي على النفرون بتاع الكدني يحصل له حاجه من ثلاثه او ممكن يحصل له حتى الثلاثه مع بعض. اول حاجه سمعناها في الجنرال زمان كده كان اسمها الفلتريشن، فاكرين مش كده؟ الدواء هيعدي هنا من البورز الموجودة في الجلوبيلولاس لان هو موليكولار ويت بتاعه صغير، وعشان هو unbound to plasma protein. مش كده الكلام اللي قلناه في الفلتريشن؟ هو الدواء عشان يعدي كده داخل مع البلد ويسيب البلد ويدخل في النيومن اوف ذا نيفرون كده، لازم يكون الدواء ده unbound free، ما هوش ماسك في البلازما بروتين وموليكولار سايز بتاعه صغير عشان يعدي. يبقى دي اول طريقة الدواء بيعدي بيها في اليورين او بينزل بيها في اليورين. الطريقه دي اكتف ولا باسيف؟ باسيف، لان يعني الدواء هنا تركيزه اعلى من هنا، مش محتاج كارير ولا محتاج انرجي. النقطه الثانيه اللي ممكن الدواء يحصل له اكسكريشن بيها برضه سمعناها في الجنرال، كان اسمها اكتف ترانسبورت او كان اسمها اكتف تيوبولار سكريشن. فاكر الاكتف ترانسبورت ده قلنا مش مهم في امتصاص الادويه، لكن مهم احيانا في التخلص من بعض الادويه. طيب الطريقة دي واضح قوي انها محتاجة كارير. الكلام سهل جدا جدا، ان في كارير بيشيل الاسيديك دراجز او الاسيديك كومباوندز، وفي كارير تاني او سيستم تاني في مود ترانسبورت سيستم، يعني ايه هو معنى كارير؟ بيشيل البيزك دراجز. يبقى كده انا عندي كارير معين هياخد الادوية الاسيديك او المركبات الاسيديك اللي موجودة في جسمنا ينزلها من البلاد الى اليومن بتاع البروكسيمال كونفوليوتد تيبول، وعندنا كارير تاني بيشيل البيزك كومباوند ينزلهم بنفس الطريقه من البلاد انتو ذا اليومن اوف بروكسيمال كونفوليوتد تيبول. سمعت ايه امثله الادويه اسيديك؟ اسبرين وباربيتوريت مش عارف ايه. هقول لك النهارده مثال جديد، البنسلين. البنسلين دواء من الادويه اللي يعني كيميكالي ذي ار ويك اسيد. طب سمعت ايه في جسمك اسيدك بينزل بالطريقه دي؟ في مركب كده اسيدك بيتكون من التكثير بتاع التورينز وينزل في اليورين، من ضمن الطرق اللي بينزل بيها هو الاكتف ترانسبورت ده، يوريك اسيد. مش كده؟ سيبك منه النهارده يعني مش لازم دلوقتي، بس انا عايزك تفتكر ان في ترانسبورت سيستم فور اسيدك دراجز از بنسلين، وترانسبورت سيستم او كارير فور بيزك دراجز زي الافيدرين والامفيتامين بتوع زمان دول. طيب ايه قيمة الكلام اللي انا بقوله في الجزئية دي بالذات بقى؟ تخيل كده لو عيان بياخد دوايين اسيديك، واحد فيهم اسمه البنسلين. بس قبل ما اكملك الحكاية، انا باخد البنسلين عشان يبقى موجود في البلط بتركيز عالي ولا يبقى موجود في اليورين بتركيز عالي؟ البنسلين ده انتي بيوتيك، باخده عشان عالي بيه انفكشن مننجيتس تونسيلايتس مش عارف ايه، يبقى عايز يكون تركيزه في البلط عالي. مشكلتي في البنسلين انه بسرعه بينزل من البلد الى اليورين باي اكتف ترانسبورت بالكارير ده. اعمل ايه عشان اطول الديوريشن بتاعه؟ ادي معاه حاجه تتشال على نفس الكاير، صح؟ يعني ادي معاه دواء يبتدوا بقى يتخانقوا مع بعض. لو الدواء التاني هو اللي اتشال على الكارير ونزل، هيفضل البنسلين قاعد بيتحوش في الدواء. والكارير ده او الدواء التاني اللي بيتاخد مع البنسلين اسمه بروبنسيد. ولو سالتك دلوقتي بقى ايه فايده ان انا ادي بروبنسيد مع البنسلين في علاج الانفكشن؟ اقول الاثنين ار اسيدك كومباوند او اسيدك دراج هيكمبيت مع بعض فور ذا سيم كارير ترانسبورت سيستم. وبالتالي انا استفدت ايه بقى؟ ان بدا الاكتف ترانسبورت اوف بنسلين يقل شويه، يعني معناها ان بدا الليفل او الديوريشن بتاع البنسلين في الدم بتعلى، وده يساعد في علاج الانفكشن. يبقى عرفنا كده الجزء بتاع الاكتف ترانسبورت هيقول ان شاء الله، بس مش النهارده بقى. اليوريك اسيد مع الادويه ممكن يحصل معاهم ايه، ويحصل برضه نفس التفاعل ده، بس افتكر دي الطريقه نمره 2 تو اكسكريت دراجز ان يورين. في حاجه بقى انت عارفها ممكن تحصل برضه للدواء هنا، ان الدواء يسيب اليومن اوف ذا نفرون ويرجع على البلاد مره ثانيه. سموها ايه دي بقى؟ دي ابزوربشن. هتحصل انهي دواء؟ بالظبط. لو نزل الدواء لايكوفيليك او لو نزل جزء منه ما كانش لحق يحصل له ميتابوليزم، ساعتها التخلص منه فيه صعوبه، لان هو بيحب الليبيدز اكتر فيبقى ري ابزورب. طيب المعلومه اللي جايه معلومه قديمه، ايه الافكت اوف بي اتش على الاكسكريشن اوف دراجز؟ تاني ايه تاثير البي اتش اوف يورين على الاكسكريشن اوف دراجز؟ لو عندك دواء اسيتك زي الاسبرين وعايز تتخلص منه بسهوله، اعمل ايه في اليورين؟ اعمل الكلينيزيشن اوف يورين باي صوديوم بايكربونيت. ايه الهدف؟ اسبرين الاسيتك بقى موجود في ميديوم الكالاين، يبقى معظمه ايونايزد يعني ووتر سولبل واكسكريتد نوت ري ابزورب. طب لو عايز اتخلص من دواء بيزك زي الافيدرين او الامفيتامين، اخلي اليورين مور اسيدك، اعمل حاجه سميناها اسيدفيكيشن اوف يورين باي فيتامين سي او الاسكوربيك اسيد او الامونيوم كلورايد. طب اسالك العكس بقى، افرض انا عايز احوش الاسبرين في الدم او عايز احوش الامفيتامين في الدم مثلا، يعني اعمل ايه؟ العكس، اجي على اليورين واعمل له اسيدفيكيشن في حاله الاسبرين، واجي عليه وفي حاله البيزك دراجز واعمل له الكارنايزيشن. الفكره كلها واحده، انا عايزه ايونايز عشان ينزل ولا عايزه ان ايونايز عشان يحصل له ري ابسوربشن. يبقى الكلام بتاع البي اتش او اليورين ده كلام مكرر. يبقى عرفنا ان اهم طريقه للتخلص من الدواء هي اليورين، فلتريشن واكتف ترانسبورت، ممكن يحصل ري ابسوربشن. وعرفنا بقى الامثله والافكت بتاع البي اتش. الجزء بتاع الجي اي تي، الدواء بينزل في الجي اي تي ممكن يحصل له اكسكريشن بواحده من الطرق الاتيه. نمره واحد السلايفا، يعني انا اخدت دواء والدواء بعد ما وصل للدم حصل له اكسكريشن ان سلايفا، ودي طريقه فيري رير. بقول لك امثله صغيره كده ليها، دواء اسمه ريفامبيسين، سمعناه النهارده، كان بتاع التبي ده اللي هو من الادويه المشهوره ان هو هيباتيك مايكروسومال انزايم انديوسر. هقول لك عنه معلومه عشان اريحك بقيه اليوم النهارده. ريفامبيسين از اكسكريتد ان يورين واكسكريتد ان سلايفا واكسكريتد ان سويت في العرق، ممكن حتى يبقى اكسكريتد ان تيرز، تخيل ممكن ينزل مع الدموع. واي سكريشن من دول الريفامبيسين هيعمل له اورنج ريد ديسكالريشن. هتلاقي مكتوبه في اخر بتهيألي الصفحه اللي بنتكلم فيها النهارده دي، هتلاقي مكتوب كده ان بي ان الريفامبيسين هينزل في كل السكريشنز دي وهيعمل دايما ما يسمى بالاورنج ريد ديسكالريشن. طبعا دي بتخوف العيان، فانت لازم تفهمه بالذات اليورين. لما الاقي لون اليورين احمر كده فجاه بيقلق يعني، فلازم تقول له ان ده بسبب الريفامبيسين اللي اتاخد. يبقى في ادويه بتنزل في السلايفا من ضمنها ريفامبيسين، من ضمنها المورفين. وبعد كده قصه ان شاء الله لما ناخد المورفين في السي ان اس كانوا يعني بيعملوا ايه بحكايه ان المورفين از اكسكريتد ان سلايفا. في دواء زي الايودين او الايودايد ممكن يبقى سكريتد في السليبر سكريشن، وبيعمل على فكره حاجه اسمها ميتاليك تيست اللي هو احنا بنسميه بالعربي، طبعا هو الترجمه الحرفيه طعم معدني، لكن الترجمه العاديه يقول لك انا حاسس بمراره في بقي او حاسس ان انا مش مستطعم الاكل. ده بيحصل مع الادويه زي الايودايد ديو تو اكسكريشن ان سليبري لاند، وساعات بيعمل حتى انفلاميشن فيهم يسموه سايل ادينايتس، يعني يحصل التهاب في السليبري تاني. ممكن الدواء يبقى اكسكريتد في الاستومك، يعني حاجه من الحاجات الغريبه برضو والنادره جدا. انا اخدت دواء والدواء بعد ما وصل للبلط جزء منه نزل في الاستومك. الجزء اللي نزل في الاستومك ده ممكن يرجع يمتص تاني من الانتستين ويشتغل. عشان كده هقول لك اشهر دواء بيحصل معاه كده هو المورفين. بقول لك هنا بقى مثال مش هتنساه ان شاء الله. يجي لك عيان مش عيان يعني مدمن واخد توكسيك دوز اوف مورفين، دخل في ما يسمى بالاكيوت مورفين بويزنج. هو واخد ازاي المورفين ده؟ المدمن بتاع المورفين ده بياخد ازاي؟ انترافينس مش كده؟ ومع ذلك مع ان العيان ده واخد المورفين انترافينس لازم نعمل له غسيل معده واحنا بنعالجه من تسمم المورفين. ليه تفتكر؟ هو انا امتى بعمل استومك بوش؟ امتى لما يجي لي تسمم بحاله او حاله تسمم بدواء اعمل غسيل معده؟ لما كنت باخد اورال عشان اقلل الامتصاص. العيان ده ما اخدش الدواء اورال، ده واخد المورفين اي بي، ومع ذلك لازم اعمل له غسيل معده. لان انا عارف ان جزء من المورفين ده هيبقى اكسكريتد في الاستومك ويرجع يمتص تاني ويشتغل ويزود اعراض التسمم. في عندنا ادويه ممكن تنزل في البايت. يعني ما تقلقش قوي النهارده هتسمع ان في ادويه بتنزل اكتف وفي ادويه بتنزل كونجوجيتد، مش مهم قوي المعلومه دي، لكن افتكر ان في سام دراجز ار اكسكريتد ان بايت. من ضمنهم ريفامبيسين ده. من ضمنهم ريفامبيسين، انت خدت بالك منه ريفامبيسين ده؟ بينزل في اليورين والسويت والسلايفا والدموع ومش عارف ايه ولونها، وجزء كمان منه بينزل في البايت. الجزء اللي بينزل في البايت ده بيروح على الديودينم. وممكن يرجع يمتص تاني ويشتغل، وبعدين يروح على الليفر ينزل في البايت، وجزء يرجع يمتص تاني ويشتغل، وهكذا. هكذا اسمها ايه بقى؟ دواء عمال يلف كده ما بين الليفر والانتستين والبلاد، فيسموها انتيرو هيباتيك سيركوليشن او انتيرو هيباتيك ريسايكلينج. بتعمل ايه في شغل الدواء؟ تمام، فروم ذا دوريشن اوف اكشن بتاع الادويه. يبقى عرفنا الجي اي تي ممكن الدواء ينزل في السليفري سكريشن، ممكن ينزل في الاستومك مثال المورفين، ممكن ينزل في البايل. طبعا الادويه اللي هي ما بتمتصش كويس ممكن جزء منها ينزل مع الاستول، زي مثلا مضاد حيوي اسمه الامينوجلايكوسايد او مضاد حيوي اسمه تيترا سايكلين. انا عارف ان انتوا تعبتوا قوي بس السؤال بقى لابد منه، ايه اللي يخليني اخد امينوجلايكوسايد اورالي وانا عارف ان هو مش هيمتص من الجي اي تي؟ خدت مضاد حيوي اسمه واحد من الامايلو جلايكوسايد مثلا جنتا مايسن ولا غيره، والجنتا مايسن ده هينزل بعد كده في الستولز لان هو نوت ابزوربد. ليه اخدته كده؟ عشان عايز يعالج لوكال انفكشن اوف ذا جي اي تي، كلام قلناه قبل كده. ممكن اخد الدواء اورال وانا عارف ان هو نوت ابزوربد، يبقى الهدف منه انه يشتغل لوكال تو تريت جي اي تي انفكشن. يبقى ادي بالنسبه للجي اي تي النقطة بتاعت الاكسكريشن على الريسبيراتوري سيستم مش كومن قوي، بس أشهر دواء الجسم بيتخلص منه مع النفس هي غازات التخدير الكلي. انهاليشن جنرال انستيزيا. كلكم حتى لو رحت شفت عيان طالع من أوضة العمليات بتشم، لا غير إن هو بيبح بتشم أنت ريحة المخدر طالعة منه، لأن هو المخدر اللي موجود عنده في البلاد بدأ يطلع عن طريق الريسبيراتوري سيستم تو أوتسايد. يبقى كان هنا طريقه التخلص من الغاز هي باي ريسبيريشن. يبقى اليورين مهم، الجي اي تي عرفنا اكزامبلز ليه، ريسبيراتوري سيستم ده لو كنا اخذنا انهاليشن جنرال انستيزيا. الجزء بتاع البريست مش هقول لك في حاجه جديده بقى. البريست ميلك زي ما قلنا المره اللي فاتت ممكن ينزل معظم الادويه معاه. في ادويه ما هياش خطر قوي وفي ادويه فيري دينجرس لو وصلت للطفل بيرضع. وهنقول ان شاء الله على طول المنهج امثله، يبقى دي قاعده قلناها قبل كده. اوعى تنسى ان الليفر ان اسف البريست فيه ليبيد كونتنت عالي، فتلاقي تركيز الادويه لايكوفينيك كبير. واوعى تنسى ان البي اتش بتاعه البريست مور اسيدك ذان بلازما، عشان كده البيزك دراجز ممكن تبقى ايونايز، وقلنا عليها المره اللي فاتت ايون تراكنج. الجلد بقى خلاص، الجلد ممكن يطلع بعض الادويه زي مثلا الفامبيسين يطلع مع العرق او البي 12 او كده. كفايه طبعا كده اكتر من كفايه. هي كلها اتخلقت. ويا